طب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. اليوم 27 من شهر محرم سنة 1435 هجرية، ونحن معكم في حوار مفتوح. الآن انتهينا من الدرس الأول من دورة القضاء الشرعي، والآن في حوار مفتوح إن شاء الله مع الشباب. وقبل أن أتحدث إن شاء الله نفتح لمن يريد أن يسأل كما يشاء. إن شاء الله لي كلمة فقط ووضحها. أنا لم أسمع ماذا قلتم في فترة الراحة، ولكن على أي حال سأقول شيئا الذي وعدتكم به، وهو أن هناك لبسا من في اللقاء الماضي عندما كنت أعلق على ما حدث في بين الدولة الإسلامية وبين أحرار الشام في مسألة الأخ الذي قتل ونحسبه شهيدا من أحرار الشام، فكنت أعلق، فربما البعض فهم خطأ أو لم يستوعب كلامي، كأنني أغمز أو ألمز أو أطعن في الدولة الإسلامية، معاذ الله أن أطعن في الدولة الإسلامية. وأنا بفضل الله سبحانه وتعالى منذ نشأتها وولادتها في أيام الشهيد نحسبهم كذلك كوكبة الشهداء الذين أسسوها، وعلى رأسهم الشيخ أبي عمر البغدادي والشيخ أبي مصعب الزرقاوي الذي وضع اللبنات الأولى، وأيضا الشيخ أبو حمزة المهاجر. وكيف نتكلم حتى عن أبو حمزة المهاجر وهو كان أحد أصدقاء وأحد تلامذة أحد الأحباب، وهو الله يرحمه الشهيد أحمد بسيوني الدويدار، وكان صديق ورفيق لي أيضا، فكيف أننا أطعن في هؤلاء أيضا؟ كيف هذا؟ هم المؤسسون الأوائل، وهم ومنهم من كنا نعرفهم من قبل، يعني كيف هذا يحدث يعني؟ فهذه عندما أسسوا دولة العراق الإسلامية وذابت هذه التيارات أو هذه الجماعات الجهادية في بوتقة واحدة، وانصهرت وبايعت الأمير عمر أبا عمر البغدادي رحمة الله عليه كأمير للمؤمنين لدولة العراق الإسلامية، فالسهام أصابتهم ورشقتهم من كل حد وصوب، ومن بعض الإسلاميين وممن يسمون بالإسلام الوسطي والمعتدل وغير هؤلاء، كل هذه فرق الانبطاح. وفي ذلك الوقت الحمد لله كنا ندافع عن مجرد حتى الاسم، طعنوا في الاسم واتهموها بأنها دولة ورقية وأنها لا قيمة لها، وأن هؤلاء عبارة عن أبو عمر البغدادي هذا شبح ولا يوجد شخص اسمه أبو عمر البغدادي، وقالوا أنه أحد الأشخاص يقلد اسمه ويقلد صوته وصوت اسمه أبو عمر البغدادي ولا أحد يعرفه. وبعضهم قال هذه كيف نصدق بيعة المجهول، ورددت شخصيا عن قصة بيعة المجهول هذه، ورددت على من يسوقون هذه الأكذوبة في قضية بيعة المجهول، وقلت في حينها بيعة المجهول مجهول لك أنت وليست مجهولة لمن بايعوه، وهو معلوم لدى من بايعوه، ونحن نعرف بعض من بايعوه ونزكيهم ونعرفهم بأسمائهم وشخصهم، فلا يضره أنك لا تعرفه، يكفي واقرأوا في شروط البيعة، واقرأوا بيع البيعة تنعقد حتى بعدد قليل، ويعني لا نريد أن نعطي درسا في شروط البيعة حتى لدى الفقهاء قديما وحديثا، ولكن الشاهد هنا أن الناس كانت تطع. وكنت شخصيا في البي بي سي وغيرها من المحطات الفضائية والإعلامية وغيرها، وكنت أدافع وأقول لا مشاحة في هذا المصطلح، ولماذا الناس تحلم بدولة، ولماذا هم يعتقدونه ويريدون أن يكسروا حواجز سايكس بيكو، ودفعنا ولا زلنا واحنا ندافع انا ادافع شخصيا تدينا وليس مدافع من مجامله مثلا. فاذا القضيه وقفنا من بدايتها وحتى الان كيف يفهم من هذا؟ وعندما تقوم شيئا ما وتقول انا باقدم نصيحه بسبب حادث معين وحادث مقتل هذا الاخ الذي قتل نحسبه شهيدا كما زكاه الناس قد ذكروه هكذا حتى لو قتل خطأ بتأويل بغيره، يعني أنا نقوم كنت أقدم نصيحة وهذه النصيحة ليست لازمة ولا فرضا ولا واجبا ولا، وأنا قلت أنتم أدرى بشؤونكم، ولكن نحن لأننا نسمع من الخارج بعض الشكاوى واللطميات والبكائيات والكربلائيات على هذه الحادثة، والطعون كثيرة، هناك قنوات فضائية يعني صرخت وولولت الويل والثبور ويجب القضاء على دولة الدولة الإسلامية بسبب هذه الحادثة، شماتة ما بعدها شماتة. فإذا فقلنا يا جماعة هذه فضلاء إخواننا المشايخ الذين في دولة العراق الإسلامية فليتفضلوا مشكورين مع اتفاق مع الإخوة في أحرار الشام من القضاء الشرعيين أيضا، ويتفق ويعينوا يختاروا، هم يختارون فيما بينهم إذا ارتأوا ذلك، يختارون لجنة قضائية فيما بينهم مستقلة حتى تهدأ هذه، حتى يعني يفوتوا على الشامتين والشانئين والذين يريدون أن يعني يعكروا صفو الأخوة بين المجاهدين. فهذا كل هذا ما كنت، فعندما كنت أتساءل على افتراض بطريقة التحقيقات، يعني على طريقة كأن الخصم يقول وأنتم لما قبضتم عليه لماذا لم تكن مفرزتكم هذه تعرف الأولى من الثانية، كنت أثير أسئلة تعتبر مشروعة في التحقيقات حتى يتفطن إليها من يريد، لأن هذه هي الشبهات التي يثيرها بعض المغرضين أو بعض البسطاء أو بعض المحبين حتى، إذن يعني أنا أقدمها حتى يجيبوا عليها حتى يقضوا على الفتنة، ولم نتدخل لا في حكم القضاء ولا نتدخل في المسألة، وأنا كنت عندما أقول بعرض خبرة وبعرض شيء أنا ربما أنا من بعيد ربما هذه وجهة نظري قد تكون هذا اجتهاد مني قد أكون مخطئا، لكن أنا بحكي على المعلومات التي قرأتها اطلعت عليها في البيانات ردود القضاء على بعضهم البعض، قاضي دولة والإسلامية في العراق والشام وقاضي الأحرار الشام، كنت بقرأ فقط أنا، وذلك نسبتها إلى أن هذا هو المتداول، بعض الشباب أرسلوها إلي التي هي ما كانت متداولة في المنتديات. فإذا لا يفهم فاهم أنني أطعن، أنا لا أطعن أصلا في المجاهدين، يعني سواء أي من المجاهدين جميعا الذين يجاهدون، وعندي مسألة واضحة في تقويم أي حركة جهادية، أي حركة تريد تقيم الدين أن يكون الدين لله كله لله، فهذه هي التي هذه الولاء والبراء فيها، هذه الولاء توالى ويعادى من يعاديها أصلا، فهذه تريد الشريعة الإسلامية كاملة، تريد أن يكون الحكم لله كاملا، ولا تبتغي منهج التلفيق ومنهج ما يسمى كلنا في وطن واحد والمواطنة وأخوة الوطن وكل شركة المواطنة، هذه بوذي هندوسي نصراني يهودي درزي نصيري أي شيء كلهم لا، هذه ليست هي دولة الإسلام، دولة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وأما من ما أهل الذمة الذين يعيشون فيه يعيشون بيخضعون للدولة نفسها بينعمون بحقوق ولهم واجبات وغير ذلك، هذا مفهوم في دولة الإسلام في تاريخها. إذن لا أحد يأتي يعلمنا وكلنا كيف في دولة الإسلام الآن المنهزمون وأصحاب الفقه الانبطاحي يقولون إن كيف إن الآن عندك دروز وعندك نصارى وعندك من بعض الملحدين وهناك بعض الأقليات والأقوام، يعني إيش يعني نلغي الإسلام من أجل عيونهم؟ يعني هذا الإسلام هذه البلاد التي فتحها الإسلام ولم يفتحها لدروز ولم يفتحها نصارى كانوا موالين للروم وكانوا يوالون للكفار من الصليبين والتتار وكلها النصارى الشام طول عمرهم يوالون اليهود والنصارى ويوالون الصليبيين وكانوا يوالون التتار أيضا. كيف يعني من أجل عيونهم يعني أن نلغي إسلامنا نلغي أحكام القرآن ونلغي السنة؟ إذن لا يفهم فاهم أنني طعنت أو أطعن معاذ الله في الدولة الإسلامية في العراق والشام، بل علني أقول وأقول لبعض الفضلاء الذين يطلبون مني النصيحة من أهل العلم، أقول لهم عندما يريدون أن يتكلموا عن الدولة الإسلامية في العراق والشام أقول له انظر من يحاربونها وقوم الأمور. الذين يحاربونها لاحظ ها الأمريكان، اليهود، النصارى، آل سلول، دول الخليج النفطي كلها بدون مبالغة، هؤلاء ما يسمى الإسلام الوسط المنبطح، اتحادات وتحالفات هؤلاء إسلام الإسطنبول، كل التشكيلات التي مقامة الآن على الحدود في إسطنبول هي التي تحارب هذا التيار، هذه الدولة بصفة خاصة. هي طبعا لا تعلن حربها على جبهة النصرة، لماذا؟ لأن دليل على أن في نكاية يعني المسألة. طب جبهة النصرة أمريكا وضعها على قائمة الإرهاب، أما وضعها أيضا على قائمة الإرهاب، لماذا يغضون الطرف عن جبهة النصرة ولا يذكرونها بالمعنى إلا الدولة الإسلامية بصفة خاصة؟ إذن ما وراء الأكمة؟ وراء الأكمة أنه هو يفعل إيه؟ فرق تسد، اضرب في الأكبر لأن الدولة الإسلامية هي الأكبر، فإذا اضرب في الأكبر وبعد ذلك أكلت يوم أكل الثور الأبيض، فأنت في هذه الحالة ستستفرد بالنصرة. وإلا طب ما النصرة فرع للقاعدة، يعني مثلا هؤلاء الشيوخ الذين يؤلفون التحالفات لحرب الدولة الإسلامية والطعن فيها الآن، هم يؤلفون ويذكرون الدولة بصفة خاصة ويغضون الطرف عن الجبهة. ليست القضية لأن الجبهة الآن معظمها من الشوام، يعني من أهل سوريا مثلا ها، ومعظمها، لكن القضية قضية أخرى، قضية أن هذا عندما أفرق بينهما الآن إذن سأجد من هما يريدون أن بعض شباب الجبهة أيضا يستقطبونهم للطعن في الدولة الإسلامية بحجج وبأخطاء معينة ترد في كل تاريخ الأمة. ما في جهاد حدث في تاريخ الأمة الإسلامية منذ أيام الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الآن إلا ما فيه أخطاء بشرية. وقلنا لكم الجهاد هذا عبارة عن انفعال بشري، بيخطئ الإنسان فيه، ممكن يخطئ، يضرب أباه، يضرب أخاه. طب هم قتلوا الصحابة، قتلوا أبا حذيفة رضي الله عنه ابن اليمان، أبوه قتلوه، ويقولون أبي وقتلوه، وسيدنا، وهم لا يعرفون طبعا، فاكرينه كافر يعني، قتلوه قطعا يعني، ولكن هم يعتقدون بالتأويل، أقصد قتلوه أنه هو بيعتقدين أنه كافر، ولا يقصدون أنه أسلم، لم يعلموا أنه أسلم ها. ورغم ذلك كان يقول إذن حدث سيدنا خالد بن الوليد، حدث سيدنا أسامة بن زيد، حدث هذا يحدث حتى في معارك التاريخية للمسلمين، تحدث مثل هذه الأخطاء، ولكن لا نكبر ونقبب الحباب وهكذا. وإذن لماذا؟ طب ما جبهة النصرة فرع للقاعدة، طب ما أنتوا لماذا وأنتم تحاربون القاعدة؟ ده بيتعبدوا الله، استغفر الله العظيم، هؤلاء الشيوخ بكرههم للقاعدة، ويعني عنده ممكن يقبل الشيطان، يقبل أي جماعة ضالة منحرفة، ممكن يقبل أي شيء ولا يقبل هذه القاعدة، اسم القاعدة هذا بيعمل لهم حساسية. طب كيف تقبل فرع من القاعدة اللي هي جبهة النصرة؟ انت قبله عشان نكاية في دولة الإسلامية، هذه القضية هكذا. هو ليه؟ لأن جبهة النصرة مهما كان عددها من ناحية التقومية قليل، ليست بحجم الدولة الإسلامية، عدد جنودها كثير كما سمعنا والتقارير، والإخوان الذين ينشرون البيانات وغيرها، وعلى الأرض فعلا يكون الدولة أكبر حجما. فإذا لابد من وأد هذه الدولة في مهدها. هذا هو الذي انا ما كنت ما انا لا اطعن في لا في لم اطعن في الجبهه، ساطعن في الدوله الاسلاميه، يعني انا اطعن في هذه، ما انا لم اطعن في اي فصيل اسلامي، كل فصيل اسلامي او كل جماعه اسلاميه او كل تريد ان تقيم الدين ويكون الدين كله لله على راسي. ولذلك انا قلت في هذه المسائل، مسائل الاجتهاد، هؤلاء الشباب المجاهدون لو حدث ان وضعت الحرب اوزارها في الاخر اذا لم نستطع نوحد، فالمتغلب هنا هو الذي سيبايع في النهايه. واحد عنده القوه وعنده يعني عدد جيش كبير وهو يحكم، هو يريد الحكم بالشر، هو بيحكم فعلا بالشر. واخر نعم عنده عدد قليل ولكن بيحكم ايضا بالشر، طب يعني بالناحية العقلية هكذا، طب ما أنت هذا يبايع هذا، طب إذا لم يبايعه إلا بالقوة خلاص المتغلب هو الذي سيبايع ويبايعه الجميع، وهو ما يسمى الإمام المتغلب. الذي لأن المتغلب الهدف يكون متغلب ليس كافرا، المتغلب يقيم الدين وليس المتغلب السيسي. يعني بيقول لك مثل ما يقول هذا البرهامي بيعتبره امام متغلب، هذا امام متغلب يا رجل، هذا الكفور المرتد الخارج عن الدين، فكيف يقال عنه ان هو متغلب؟ احنا بنتكلم على الامام المتغلب الذي يقيم الدين يعني يقيم الشرع، وهو وان كان في راس زبيبه وان كان عبدا حبشي، هذا هو المقصود انه بيقيم الدين ويقيم الشريعه ويقيم الحدود ويحمي بيضه المسلمين، هذا خلاص خير وبركه. طبعا لو كان قرشيا لو كان بالشروط هذه هذا افضل واولى، ولكن اذا لا يوجد او ليس متمكنا مثل هذا الذي في راسه زبيبه او عبدا، فطب واحد بيقيم الدين واحد لا يقيم الدين، واحد قرشي لا يقيم الدين، واحد عبد اسود من راسه زبيبه فحمه ويمكن ناس منبوذ لكنه يقيم الشريعه والدين، هذا هو الذي يوالى، هذا هو الذي يجب أن يواليه الناس وأن يبايعوه وينصروه. لكن العبرة بإقامة الدين، لكن طالما أنه له الشروط القرشية وغير هذا يبقى خير وبركة. طبعا عندك أبو عمر البغدادي، الشيخ أبو عمر البغدادي والشيخ أبو بكر البغدادي الآن، ما هو رجل قرشي أيضا، طب إيه يعني إيه المشكلة؟ وعنده من جماعة، عنده جماعة وعنده قوة وعنده بيريد إقامة الدين ويريد إقامة دولة إسلامية، طب هم يكرهون اسم دولة قسمة الدولة، يقول لك لأن كل دولة في حالها وإن في تقسيم والآن الحدود والناس لا تتقبل، الناس لا تتقبل أشياء كثيرة، والناس بتتقبل الكفر والردة والخيانة والعمالة وبيتقبلوا المر ويتجرعوا الذل ورغم ذلك متقبلينه، وتأتي في الدين وفي الشريعة لا يتقبلونه، والله حاجة يعني شعوب منتكسة أصلا منتكسة، وبسبب سبب انتكاسة هذه الشعوب وأنها صارت تفكر بأقدامها وفروجها، ها هذه الشعوب بسببها العلماء هؤلاء المشايخ هم اللي بيضلوها، واحد في فضائية من الفضاءات يفتح الفضائية وعمال يصب جام غضبه على الدولة الإسلامية مثلا أو على المجاهدين، طب انت بتصب جام غضبك على هؤلاء المجاهدين يا اخي، طب على الاقل لو اختلفت معهم على الاقل هؤلاء يريدون يبتغون المقصد عندهم، الغايه عندهم جميله ونبيله، وهم حتى لو اخطاوا يا اخي الدنيا كلها تضربهم بقوس واحده، وهم هؤلاء يعني على الاقل بيرفعوا اسم الاسلام ويريدون يعني طب قول لهم ابدا ادخل معهم صحح لهم صوبهم تناصح بينهم، لكن اما بتتربص وتتصيد لهم تجلس لهم على الطرقات كمن يتلقون الركبان، الرسول نهى عن بيع تلقي الركبان في البيع والشراء، فبك هؤلاء يتلقون الركبان يعني عملي اوعى اياك تذهب لجماعة دولة الاسلام هذه الاحسن، هي ذبحوك وقتلوك وهؤلاء تكفيريون وخوارج وغير، يعني شبهات وافتراءات وكذب صراح كذب يعني فاضح وسافر وافتراء على هؤلاء المساكين، ليه لماذا؟ لانهم ليس لهم فضائيات تدافع عنهم، وان شيوخهم يقول لك واين الشيخ هذا؟ لماذا لا يخرج؟ فين ابو بكر البغدادي؟ واحد بيقول هكذا، فين الشيخ ابو بكر البغدادي هذا يريني نفسه يخرج امامنا هكذا في الشوارع في حلب ودمشق او في العراق هكذا، يا سلام. طب ولماذا لم نرى اوباما يسير في الشوارع هكذا علنا حتى في نيويورك؟ هات أوباما يمشي خليه يمشي في نيويورك يا سيدي كده على نيته يا رجل. الناس عندما هذا الذي عنده طائرات شبح وعنده بي 52 وعنده كل ما تتخيله من أقوى ما وصلت إليه البشرية، عندما ينزل، عندما نزل بغداد كان بينزل مثل اللص، مثل ما فعل أبو بوش الأحمق الصغير ورامسفيلد السفاح، كل هؤلاء كانوا ينزلون على حين غرة. ولا كل هذه الحكومات العميلة ما كانت تعلم عن نزولهم أصلا، ما كانوا يعلمون، كانوا يؤتى بهم لكي يسلموا عليه فقط. في هناك في كابول كارزاي كان يكون نائما ولا يعلم من الوزير، عضو في الكونغرس يا جماعة، كان ينزل كابول ولا يعلم كارزاي أي شيء عن أنه هو نزل أم لم ينزل. وفجأة تعالى سلم على عضو الكونغرس. طب لماذا لا عندهم القوة؟ يعني انتوا بتلوموا أبو بكر البغدادي، يتلوموا الدكتور أيمن الظاهري، يتلوموا هؤلاء القيادات المجاهدين أنهم لا يخرجون. لماذا يعني؟ حتى يعني يحصدوهم بالطائرات، بطائرة بدون طيار، ويقتلونهم ويحصدونهم كما يفعلون بهذه الخسة والخساسة. ليتهم يواجهونهم وجها لوجه. القصة أنهم بيتعاملونهم بخسة، يضربونهم بهذه الصواريخ وبالطائرة بدون طيار. طب والأمريكان أقوى قوة جبارة على وجه الأرض الآن، لماذا لا نجد رئيسا منهم يأتي هكذا في الشوارع ويتسوق في الطرقات يعني؟ لماذا؟ لأنه خايف من الأمن. يقول لك أصل أمنيات، هو مباح له وحرام على بكر البغدادي والشيخ العدناني وكل هؤلاء أصحاب الدولة أو كل المجاهدين الموجودين الآن، حرام عليهم هذا؟ إنهم نعم، من الحرب خدعة، وهذا مسألة التمويه ومسألة التورية والسرية، الأصل كل هذا في الحروب، والأصل إنك تحمي. الرسول صلى الله عليه وسلم بنوا له عريشة هكذا يحموه، حتى لا يحمو الرسول صلى الله عليه وسلم، رغم أن الله قال والله يعصمك من الناس. الصحابة كانوا يقولون يقول عمر جعك لا تذهب، لأنك إنما أنت أنك كهف هؤلاء الراجعين، لأن لو أصيب الإسلام بك يتضعضع الناس. ولذلك كانوا يكونوا يبقونه في المدينة ويخرج مع الجيش، يريد أن يذهب معهم إلى الفتوحات في العراق وغيرها. وكانوا الإمام جنة وقاية وجوده، وذلك في معارك بتنتهي بقيادة عندما يقتل الرأس، معارك كان بتنتهي نهائيا. البربر هؤلاء لما دخل عبد الله بن الزبير وقتل وحز رأس جورجير هذا، فانتهت الحرب خلاص، قتلوا، انهزم البربر. فإذا هذه التاريخ مملوء مثل هذه الأشياء، كيف نسلم أنفسنا؟ اخرجوا. ومن يقول هذا؟ التطيف في الأمر أن الذي يتحدى هذا هم من المقعدين الذين يبخرون أسوتهم أو أستهم. واحد يبخر استه وجالس على الكيبورد أو جالس في الفضائية المريحة، والأموال التي يحرق بها الأمة من نفط السموم هؤلاء، وعمال يوزع الفينش ولا يوجد هذا الرجل من أجبن خلق الله الذي يتكلم هذا. هذا لا تجده مرة في حياتي كان شجاعا، ولا مرة خاض معركة، ولا ذهب إلى ساحة من ساحات الجهاد، ولا حتى تكلم بكلمة حق في حياتي عند سلطان جائر. ولكن القضية قضية أنه يصول ويجول فقط على المجاهدين. لماذا؟ لأنه محمي أمريكيا، ومحمي أيضا من الحكومات التي فتحت له هذه القنوات، أو فتحين لهم هذه عدة قنوات، هذه القنوات التي تصب الشر والفرقة بين المسلمين، والفرقة والتحريض على المجاهدين. وهؤلاء شيوخ الضلال، هؤلاء هم الفتنة يا جماعة. لو ترك الشعوب وشؤونهم هكذا الناس ممكن تفهم أفضل. هؤلاء هم عقبة كأداء أو حاجز، هم عبارة عن حاجز للدعوة، وهم الذين يصدون الناس عن سبيل الله. بل ذلك أن مسألة الطعن في المجاهدين ستستمر للأسف الشديد، إلا أن شاء الله ستستمر. من والذين يطعنون ليس هؤلاء الكفار فقط، الذي يطعن هؤلاء، مشكلة المجاهدين في هذا العصر الحديث بصفة خاصة مع هؤلاء المنافقين المنتسبين للأمة من هؤلاء ما يسمى العلماء، المشايخ. أحد الشيوخ هؤلاء في مصر صحي من النوم وقال على طريقته البكائية والعمال بقى التمثيل، ما أستاذ في التمثيل، لأن سجن الحرائر عار وشرار على الأمة كيف وهؤلاء. هو وسجن هؤلاء الفتيات في الإسكندرية اللي هم أخذنا 11 حكم عليهم هذا الصعلوك المجرم القاضي 11 عاما، هو هذا اللي أيقظك فقط؟ طب والألاف الذين قتلوا وحرقوا في رابعة والنهضة ورمسيس وغيرها، أنت كنت نايم فين؟ تحت بير السلم ولا تحت السرير؟ أنت فين يا كنت شيخ الفضائية؟ فين الرحمة يا شيخنا؟ ولكن هؤلاء صحي فجأة والناس بقى بتطبل له الآن فقط، آه الشيخ فلان مش عارف إيه الآن بيحسن وعمال فيها حسان ويجود ويعمل في موضوع بيقول كأنه قال شيئا عظيما ضد السيسي. ها هذا الذي حدث في الإسكندرية يعتبر اللي هو حكم الفتيات إنه يعتبر هذا عار. ألا ده منظمة العفو قبل ما تصحى أنت من النوم يا شيخ الرحمة، هي أصلا أدانت واعتبرت وقالت يجب الإفراج عنهم فوري. بان كي مون هذا الرئيس الأمين العام للأمم المتحدة قالها قبلك كنت نايم لسه تحت السرير، وليس هو، كل منظمة ميدل إيست واتش، كل منظمات الدنيا أدانت هذا. وصاحبنا لما علم وأمن وأرسل رسله من خلف السرير، يا أولاد الموضوع الطريق مفتوح، ابحثوا لي تحت بير السلم في سيسي هنا ولا سيسيات صغيرة، ها وراح صاحب فجأة أصدر البيان الشيخ فلان الفلاني الآن ما شاء الله المهدي المنتظر خرج من تحت السرير ويقول إن هذا عار على الحكم على الفتاة. طب والسيسي لماذا لا تقول عن السيسي إنه عار؟ هذا الانقلاب المجرم، أو لا هتقول للناس في الخارج هم اللي بيقولوا؟ لا ده في الداخل بيقولون علنيا للنهار في المظاهرات للنهار بيقولوا مجرم والسيسي عار وإنه انقلابي وإنه سفاح وإنه، طب قول إن انقلاب، قول الجريمة التي قتل بها هؤلاء الأطفال وحرق بهم. هؤلاء الشيوخ هم اللي هم فتنة في حد ذاتهم، هؤلاء الشيوخ فتنة في حد ذاتهم. لذلك أنا أقول مرة أخرى معاذ الله أن نطعن في إخواننا المجاهدين عامة وفي الدولة الإسلامية بصفة خاصة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم وأن يوحد كلمتهم وأن يكيد لهم الله سبحانه وتعالى وأن ينصرهم على من عداهم يا رب العالمين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينتقم ممن ظلم إخواننا المجاهدين في كل مكان، وأن يمكن للمجاهدين ويؤلف بين قلوبهم ويوحد صفهم ويجعل رميهم ورميتهم على أعدائهم يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبهم يا رب، اللهم إن ضعفاء فقونا، فقراء فأغننا، أذلاء فأعزنا، اللهم إن أذلاء فأعزنا، اللهم أعزنا بالإسلام يا رب العالمين، وأمتنا وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين والمجاهدين بسوء فاقصم ظهره يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدراتك فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بمن كاد لنا ومن تآمر علينا، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم يا رب العالمين. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترحم شهداء المسلمين. اللهم ارحم شهداءنا شهداء المسلمين يا رب العالمين، وداوي جرحاهم يا رب العالمين، وألهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان يا رب العالمين. اللهم أمين، اللهم أمين. بارك الله فيكم وإليكم اللاقت، ونفتح الآن من يريد أن يسأل أي سؤال سواء في الدورة أو في غيرها. وإليكم اللاقت، وليكن الموضوع بس يعني الأخ الذي يأخذ اللاقت يكون مستعدا للسؤال أو أنتم تأخذون منه السؤال لكي لحتى لا يضيع الوقت في مسك اللاقط وغيره. بارك الله فيكم، المهم أنا أنهيت كلامي، بارك الله فيكم، وأنا منتظر لو في أحد لمدة ساعة إن شاء الله من يريد أن يسأل سؤالا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله يكون الصوت مسموع يا أخو. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب بارك الله فيك يا شيخ. الحقيقة الأسئلة مش كتيرة ولكنها يعني مركزة، مع الإجابة المستفيضة منك ممكن تتعدى الساعة إن شاء الله. طب نبدأ بالسؤال الأول إن شاء الله. طيب، ما هي المساحة المتاحة الآن بيننا وبين الإخوان المسلمين، خصوصا وكلنا نعلم أن الهجمة الكبيرة على الإسلام كانت في صورة الهجوم على الإخوان المسلمين، وأن من يدافع الآن عن الإسلام يتم تحوير دفاعه على أنه دفاع عن جماعة الإخوان المسلمين. بارك الله فيك يا شيخاني، لو يعني لو كان السؤال واضح أو تحب أعيده عليك مفيش أي مانع. تفضل ليك الله يا شيخ. طيب جيد، لحظة يا شباب، فين اللاقط؟ اللاقط أنا، هل أحد يسمعني الآن ولا؟ نعم. طيب جيد، السؤال مفهوم، ما هي المساحة المتاحة الآن بيننا وبين الإخوان المسلمين خصوصا وكلنا نعلم الهجمة الكبيرة على الإسلام في صورة الهجوم على الإخوان المسلمين، وأن من يدافع الآن عن الإسلام يتم تحوير دفاعه على أنه دفاع عن جماعة الإخوان. طبعا هذا السؤال سؤال جيد، ونحن نعاني منه حتى الآن لبعض الشباب الذين يقزمون الأمور ويتقوقعون في ما يسمى قصة الأخوان، يعني كل شيء صار عبارة عن كأنك عندما تدافع عن الأطفال الذين يحرقون والقتل المستحر الآن في الساحات المصرية، مثلا بتكلم عن في مصر الآن، والذي حدث في ربعة والذي حدث في النهضة وحدث في رمسيس وحدث في دلجة وفي كرداسة وفي الإسكندرية وفي المنصورة وفي مسجد القاضي إبراهيم والحبل على الجرار حتى الآن. فبعض الشباب نتيجة حنقهم على تصرفات الإخوان وعلى طريقة الإخوان، فيقول لك ولماذا أقف معهم وهم تخلوا عن الشريعة وهم الذين ارتضوا بالديمقراطية وهم السبب في كل ما وصل إلينا من هذا العدوان على من هؤلاء العلمانيين. هذا كلام مشروع، كلام مشروع. نعم، الإخوان ميعوا الدين، رضوا بالديمقراطية كوسيلة في أدمغتهم أنهم حتى يصلوا إلى تطبيق الشريعة في الأحلام، يعني كل هذا نعلمه جيدا. ونحن عندما كانوا في الحكم وقبل الحكم وفي طريقتهم البرلمانية من أشد الناس انتقادا وهجوما عليهم وعلى طريقتهم، ليس من باب ان احنا مثلا مثل العلمانيين الذين يريدون استئصالهم، نحن نريد الخير لهم، يريد ان يخشوشنوا في العقيده، يريد ان يطلقوا هذه الميوعه. نعلم ان منهم ان فيهم ان ما الذين يتبعونهم من الشباب شباب طيب وشباب يحبوا الدين فعلا، ولكن المشكله في رؤوس القاده للاسف الشديد هم الذين اوصلوا الأمور إلى هذا الأمر. ماذا؟ لأنهم ركنوا إلى الذين ظلموا، رضوا بهذه فتات وألعوبة الديمقراطية التي خدعتهم ودمرتهم وقتلت خيارهم وقتلت خيار الأمة، يعني خيار المسلمين جميعا. هذا أنا تكلمت في خطبة كاملة وكانت تعتبر من أطول الخطب على الإطلاق، ممكن تدخل في موسوعة جينيتس دي. هذه خطبة خاصة ب أخطاء الإسلاميين القاتلة بعد الانقلاب مباشرة، هذه خطبة طويلة جدا وتكلمت فيها عن الأخطاء القاتلة بما فيه ما لا أريد أن أعيد إيه هي الأخطاء التي أوصلتنا إلى هذا الانقلاب. لكن بغض الإخوان عند البعض، بغضهم وتصرفاتهم لا يشفع لنا أن نسكت عن هؤلاء الملحدين. طبعا انت الان الامر تعدى قضيه الاخوان المسلمين، الاخوان القضيه بحاربك، بس احنا هذا ما كنا نقول للاخوان، يا اخوان هم يحاربونكم ويفاتوا يفرقون بكم الصف ويجعلونكم لا تقفون مع المجاهدين ومع إخوانكم المسلمين بسبب أنكم تلعبون معهم، يعطون لكم الفتات، فتات مجالس الشعب، بعض المحليات، بعض الوظائف، بعض الأمور يسكتون عنهم، بعض الأماكن أيام حسني مبارك وغيره، وحتى في أيام المجلس العسكري وغيره. والذي حدث ما كنا نحذره حدث، والآن أسفر الكفر عن وجه القبيح. الآن أنت في الآن في فعلا أنت أمام فسطتين، فعلا فسطاط إلحاد، فسطاط كفر كما قلت أمس في الخطبة، وأنا أكرر هذا في الخطبة عامة. فهذا فسطاط الكفر اللي هو السيسي ومعاه توادرس، ومع توادرس كل هؤلاء الحاقدين والكارهين. تخيل الثلاث كنائس كوامل، الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت، حتى من بعض النصارى الذين يظهرون في بعض قنوات الجزيرة شخصان هكذا، أو واحد منهم قبضوا عليه، أتعلمون قبضوا عليه لأنه أصلا كاثوليكي وليس أرثوذكسي. تخيل ده لو كاثوليكي كان البابا تدخل، لكن لأنه ضد البابا وكاثوليكي يعني قلة هم في مصر أصلا. فهؤلاء الذين هذا قسم، قسم يقوده هذا تحالف نتنياهو، تحالف ما يسمى بدولة إسرائيل، هذا تحالف بأمر الذي كان يشرف على هذا التحالف أيضا آم باترسون السفيرة الأمريكية التي خربت وزيرستان وخربت باكستان، جاءوا بها لكي تخرب المشهد هناك في مصر، وهي التي ألبتهم على هذا الانقلاب. النقطة الأخرى، هذا أوباما نفسه هو الذي مشرف على الانقلاب، وزير دفاعه مشرف على الانقلاب. تحالف الغرب هذا بالإضافة إلى أموال الحرام، أموال التي اغتصبها السموم والنفطويه وابن أبيه وابن خالته وابن هؤلاء في النهيان والصباح، وهذا معتوه السعود، هذا الملك عبد الله، كل هؤلاء المحاربين، لا لاحظوا بيحاربوا إسلام واحد، نوع واحد من الإسلام، هو إسلام أهل السنة، ها، وإسلام أهل السنة بالنوع معين، لأنه هم بيقسموه، لكن ممكن يترك لك بعض السلفيين اللي على طريقة برهامي ورسلان والموضوع المخبرين هؤلاء الذين عبابيد البيادة، هؤلاء ممكن يتركهم، ويترك بعض السلفيين اللي هو أقرب للفكر اللي هو بين وغيرهم، والذين ينشئون تحالفات الآن ضد المجاهدين في سوريا الآن، هذه ممكن يتركوا إلى حين، ولكن هو في النهاية عنده عداء على أهل السنة. كل هذا حلف لوحده مع دولة الفنانين والرقصين والدعار وكل واللصوص وكل والبلطجية والشبيحة وكل هذا حلف. الفريق الآخر المسلمين معهم طبعا في نفس حلف الردة، وهذا في حلف آخر، وهو حلف إيش؟ حلف من ضمن هذا الحلف هم الهمج الرعاع، لما أتباع كل ناعق، عوام المسلمين هؤلاء الذين يرقصون تبع دايما مع الغالب ومع الجيش ومع العسكر، وهذه أدمغتهم أصلا، يفكرون بأقدامهم، هؤلاء أذلاء لا قيمة لهم في الحياة، هم تبع الغالب، يعني لو إسلاميين تغلبوا هم سيكون رغم أنفهم. أنت تعرف هم كانوا العوام هؤلاء كانوا يعني في بيشتمون مثلا مرسي، دكتور مرسي، ويشتمون الإخوان ويشتمون الإسلاميين بقوة، ليه؟ لأنه محمي من الجيش ومن الشرطة والأمن. لو أنت إسلامي وعندك قوة هتلاقيه على طول أطلق لحياته والسبحة ويبوس إيدك ويبقى تمام ما شاء الله، ليه؟ لأنه أمن العقوبة. لكن لو خايف العقوبة هتلاقيه، لكن هو ما عارف أنه مهما شتمك، وهو أيضا الناس لا تحب على فكرة، حتى عوام من كثرة الباطل أشربوا بالمعاصي، والباطل ده بقى يحبوه، بيحبوا المعاصي، وناس كلك ناس بتقول صدقوني بيرددون، انا اعرفهم يعني اشخاص، يقول لك هو يا عم احنا عايزين نرقص، ويقول لك نحن نريد البانجو، يا اخي انت مالكم تضايقوا علينا؟ قلت له اخوان، انا قلت لهم الاخوان الذين يعني بيسهلوا بيبيحوا الغناء وبيبيحوا الرقص وبيبيحوا اشياء كثير، يعني حتى الاخوان لا تقبلونهم، امال انتوا تعملوا فينا احنا ايه؟ ده انتوا هتحطونا في قرقور في حمض الكبريتيك المركز وتحرقونا. وأنا في جرامة حرقت أيضا الإخوان، رغم أن هم أخف حتى في دعواتهم. فعلى أي حال هذا حلف. حلف الآخر هو المسلمون هؤلاء القسم الآخر، هم الإخوان ومن يؤيدونهم من أتباع الشيخ حزم أبو إسماعيل، وك كان معظم الشباب اللي هم الرافضين لهذا الانقلاب من معظمهم اسلاميين, دعكم من شويه شرازم الاشتراكيين والعلمانيين وبعض اللي بيقولوا احنا ضد قانون التظاهر. لاحظوا هم ضد قانون التظاهر, يعني القضيه قضيه تظاهر من اجلهم هم, لكن لم يقول لم تقم لم يرفع احدهم راسه حتى قلمه يكتب به, يعني يدين ما حدث من مجازر وقتل وحرق بما حدث في رابعه والنهضه. ما اللي هو فكر من اجل التظاهر وزي تعاملوا معهم, حبسوهم اذلاء وضربوهم علانيه لا قيمه له. فاذا نحن الان امام الحلف الاخر, هو بقيه الناس هؤلاء مسلمون اخلاط عندهم لوثه من لوثه الديمقراطيه هذه او ما يسمى الشرعيه, يقول لك شرعية ومرسياتي والموضوع, ولكن هم مخلطة الأمور أمامهم. لا هو يريد الإسلام والشريعة والدين وإحنا بنحب, ولكن كانت هذا خيار أصلي كان غصب عنا. الشيوخ بيعملوا لهم غسيل مخ في المسألة, لكن ليس معنى ذلك حتى بهذه الأخلاط إنك تقول لا أقف معهم. يا أخي أنت مطالب تقف مع المظلوم حتى ولو كان كافرا, وعد مظلوم أمامك تنصره وتقف معه, حتى لو واحد يهودي يا أخي مظلوم توقف معه تنصره, واحد نصراني حتى لو كان مظلوما توقف معه, فما بالك ده إخوانك حتى وإن اختلفوا في هذه اللوثة الديمقراطية التي دمرت هذا داء سرطان العصر يا جماعة. هذا الدين الجديد شاب دمر ناس, كتل هيئات علمية تغسل أمخاخ الناس ووقعت في هذه الديمقراطية البغيضة التي دمرتنا. إذن نقف مع هؤلاء لأني حتى بالأولويات. ها السيسي لما تمكن عمل إيه؟ أهو بيحارب الشريعة. الآن الشريعة ده حتى أنت لو تلاحظوا في لجنة الخمسين التي يعدها البنجو والخمرجي والصايع والزبلة والرقصة والحدود, هؤلاء هم الذين يتحكمون فيكم يا جماعة. هذا هنا قانون أبو لهب نفسه كان هيكون أرحم منهم. هؤلاء يريدون استئصال الإسلام أصلا, حتى الأخلاق العادية, عارف الأخلاق مكارم الأخلاق لا يريدونها نهائيا, ولذلك حذفوا المواد الخاصة بأن الدولة تتولى صيانة الأخلاق, حتى صيانة الأخلاق قالوا لا, يعني الشواذ وكل حاجة كل حاجة تكون عندهم. هذا كيف يظهروا عليكم فيكم لا كيف يظهر عليكم لا يقوم فيكم إلا ولا ذمة. إذا هم لو ظهروا فيكم هيعملوا فيكم هذا, هيحصل فيكم هذا, وفعلا هذا الذي حدث الآن. إذا عندما نقف مع هؤلاء نقف مع المظلوم ونقف مع إخواننا مع طب الطفل الذي حرق هذا والأطفال والبنات, طب ذنبه إيه هذا؟ لا نقف معه؟ لا نندد بهذه الجريمة؟ تقول لك لا أصله هو إخوان, هو الطفل ده كان يعرف لا إخوان ولا يحزنون يعني؟ ولا يعرف أي شيء؟ واحد ذهب طفل مع أمه والبنت المسكينة المحجبة العفيفة لها وهذه ما عمرها 10 سنوات 12 سنة, البنت في النيابة تقول لوكيل النيابة يقول لها وهو ماسك معها البتاع شعار رابعة اللي وضعها على الكراسة, تقول له كلها ماذا تقول؟ كلها انا تقول له اريد اللعبه لعبتي حتى استطيع ان انام. هذا طفل صغير, هذا دي جريمه كبيره جدا هنا في الغرب. الاولاد هنا في الغرب اللي تحت سن 18 سنه اللي بيكون مرتكب جريمه قتل وشروع في قتل وضرب افضى الى موت, واللي ضرب بسكينه بيعطوا له شيء سنتين ويعطوا 9 شهور بعدها سنه تتخفف عنه او يوضعوه ما يسمى السجون اللي هي اقرب سجون مفتوحه هكذا, ويضعوه يروح يوقع في ما يسمى الحاجات الاجتماعيه سوشيال وركر والاشياء دي خدمات عامه سوشيال سيرفيس كده خدمات عامه حتى يوقع عندها لمده 6 شهور لمده 3 شهور. ده قاتل, ده عنده خارج بسكينه مصيبه وبعضهم بالمخدرات. ليه؟ لانه صغير, لانه قاصر بيعتبره. وشو بقى بيحضر معاه كم واحد؟ يحضر معاه محامي وواحد واللي هو اخصائي اجتماعي وطبيب نفسي, والولد عمال يشتم في المحقق ويجلس معهم بطريقه يعني مستفزه, ورغم ذلك لا ويوم القاضي ايضا يحكم عليه باحكام لا تتخيلونها. وهذا واحد مقتول, واحد مجروح او ضرب جرح قتلوا استخدم السكينه, هؤلاء بشعار رابعه او وضع كاتب على المسطره تعطيله 11 سنه, واحد فيهم يعطيله 17 سنه يا ظلمه. هل يعني هل ايش هذا؟ ده حتى الكفار لما الكفار، وهذا هو سر ان الكافر الاصلي فعلا حكمه في الشرع يختلف عن المرتد، ارتد عقوبته اغلظ. انظر يعني الحقد والغل اللي بيفعله عندما يتمكن فيك. تقول لي لا اقف، لا انا بقف هنا، ليس اقف مع الاخوان، انا بقف لان انا رايت الخطوره جايه فين. الخطوره الان استئصال الاسلام، تجريف الاسلام نهائيا من على وجه الارض في البلد. ودليل على ذلك شو، انظروا الى ايام الدكتور مرسي، رغم ما كنا ضده، وانا لي خطبه في خطبه العيد، احدى خطب العيد هجمت الدكتور مرسي، وكيف تكتب هذا، وكيف يا ما، وانا ما عجبني هذه منهج الاخوان المتمعن الذي ضيع الدين. لكن انا نتكلم، طب كان في ايام كل هؤلاء بعد ما خرج اخواننا، ادي الدكتور الشيخ محمد زهر في السجن، اخواننا المشايخ كلهم في السجن، محمد حجازي في السجن، وتلفيق تهم الان، ملفق لهم تهم وان هم كان لهم علاقه بالقاعده وانهم في سيناء، وملفق لهم كل التهم التي حتى الضابط المجرم هذا، كل واحد عمالين ماسكين، رغم انهم مقبوض عليهم من ايام فض رابعه، يعني بعد فض رابعه مباشره، كل التهم الجديده بيلفقها لهم الان، حمله لكل من يقع في ايديهم بيعتقل. كل هؤلاء الذين كانوا يتحركون براحتهم في أيام الدكتور مرسي، وكان في أيام حتى المجلس العسكري وأيام الدكتور مرسي، الآن كله معتقل والباقي هارب، ولا تستطيع تتحدث مع أحد بالتليفون ولا الهاتف ولا بأي شيء، الآن كله هربان في مصر. وهؤلاء الذين كانوا خارجين لسه من السجون، بعضهم خارج من 20 سنة. الشيخ نبيل، الرجل نبيل مسكين، الشيخ نبيل المغربي، هذا الرجل يعني مسكين من عنده يكاد يكون عنده وسواس من كثرة المشاكل من السجن. 73 سنة، قتل ابنه شهيدا نحسبه ذلك في أحداث رمسيس، ورغم ذلك هذا الرجل لم يرحموه. انظر إلى المرتدين الكفرة، لم يرحموا الرجل، عنده 73 سنة، جلس 31 سنة من قبل 81 هو في السجن، يعني قبل اغتيال السادات، ورغم ذلك خرج بعد هذا العمر، وفي الاخر ملفقين له تهمه ووضعينهم كلهم في تنظيم واحد الان. كله الشيخ مرجان ما اتقبض عليه من الشارع، هو كان بيسوق تاكسي وكده، قبضوا عليه مع انه ولا علاقه له باي شيء، قبض اعطي له تهم. عرفتم تسلط المرتدين؟ لكن على الاقل ما هو في اولويات، وفي اذى، وفي اللي اذى منه في الشر والاشر منه، في القبيح والاقبح منه. لكن ايش هذه هي العقول تستطيع تميز بين الحسن والاحسن وبين الشر والاشر والحسن والقبيح. فاذا عندما نقف الان، نحن بنقف ندافع عن الدين، القضيه بنقول للاخوان تنحوا جانبا، القضيه قضيه الدين الان، اكفروا بهذه الديمقراطيه. صدقني لو ألفت لهم عشرات الكتب من أجل أن تنقذوا الإخوانية، طب ما الفوضويين ردوا على الديمقراطيين، وطول عمر الكتب من في القرن 19-18 حتى في القرن 19، وفي أمريكا أكثر الناس ألفوا كتبا في نقد الديمقراطية، وأنها عبارة عن خيال وخداع وكل هذا. لكن تعالى درس واحد في مصر مما حدث من الانقلاب والثورة، والذي حدث لمرسي لوحده، هذا بكل كتب الدنيا كلها، ورد على كل المخدوعين في هذه الديمقراطية. لكن ليس معنى ذلك ان احنا ننقد الاخوان وبننقد تصرفات الاخوان وميوعه الاخوان. وانا اعرف ناس من الاخوان من اشتكوا لي انهم كانوا حتى في رابعه بيتعاملوا باسلوب سيء على المنصه. بعض القيادات من الاخوان، انا لا اقول لست حل من اسمائهم لانهم قيادات كبيره معروفه، وقال لي انا نفسي بقول له شوف عاجبك هنا في الإخوان، الأولاد يعملوا كذا كذا، وشوية الناس المتكلسة التعبانة دول المتميعين لسه عايشين في الوهم. فقال لي يا شيخ ده أنا حصل لي، أنا كنت في رابعة، ورغم ذلك ما ولا مرة في حياتهم حتى استضافوني، ولا حتى رفع يقول لي أنت متشدد. واحد المشايخ كان معهم في التحالف يقول لي ما كانوا يقولون لي لا أنت متشدد في خطابك، ولا نريد مشاكل، ونريد مش عارف إيه. تخيل دول المتعاطفين، ده منهم هو إخواني، أنا أحد إخوان قائد الإخواني ده، هذا إخواني من قبل أن يولد هؤلاء. كل معظم اللي أنت بتوراهم الأسماء دي معظمهم كانوا لم يولدوا أصلاً ولم يلتحقوا في حياتهم في الإخوان، وهذا إخواني من إيه؟ من الستينات، وفي اخوان من اول ما الاخوان بدات انا اعرف قيادات قديمه جدا ها، ورغم ذلك هم حزنانين، ولكن في النهايه لا، هذا المساله الان وصلت للدين، ان هذه حرب على الاسلام، والدليل على ذلك التحالف الروسي الصيني. هل كله مصادفه يا جماعه؟ كل هذه التحالفات كلها من اجل ناس مرسي، يعني ايش الاخوان حتى لو وصلوا، على فكره لو تركوهم ما كان هيوصل الاسلام بالمعنى، يعني هم كانوا هيمشوا في الديمقراطيه ومتاهاتها ومصايبها. ورغم ذلك لا يريدون حتى مكارم الاخلاق، حتى الحد الادنى للاخوان كانوا بيدندنوا عليه لا يريدونه، يريدون هذه حكومات شاذة اصلا، ناس شواذ اصلا في الكفر، وشواذ جسديا وفكريا، فلا يريدون. ولذلك انا عندما اقف مع الناس المتظاهرين، الناس يقولوا لي، بعض الشباب يرسل لي رسائل، يا شيخ عجبك هؤلاء الشباب اللي بيتظاهروا، هؤلاء بيرفعون صورة مرسي والشرعية والبتعية والموضوعية، وهذا يعني الناس يعني كيف نقف، يعني لا نقف، ده بالعكس هؤلاء الذين يخرجون من هذا هو أضعف الإيمان عنده، لا يستطيعون. احنا بنقول لهم لا اخشوا شيء نعمله، لا بد ان تطوروا، هذا هو خطابنا، نعم نريد الناس من ان يخشوشنوا حتى يصلوا الى ان يخربشوا باظافرهم فيما بعد، ولكن هؤلاء لا يزالون ضعافا، ورغم ضعفهم وخروجهم اللي احنا بنعتبره بسيط، هذا هو عامل قلق للسيسي وعامل لكل ائمه الكفر هؤلاء، والا لماذا يضربونهم بهذه الوحشيه؟ ولماذا يعني يؤلفون كل يوم قوانين ويوم كل يوم، لو كان الامر سهلا بهذه الطريقه، اذا هم يتعبونهم بخروج الشباب يوميا في الجامعات، يتعبونهم بخروج هؤلاء في الشوارع، يتعبون من وجود النساء. وعلى فكرة الذي يتصدى هذه غربلة فعلا، الذي يتصدى رغم الشعار اللي هو الشرعية الجوفاء اللي هي تسمى ديمقراطية دي، الذي يتصدى المشهد، انظر هكذا ستجد ما لا تجد تقريبا واحدة متبرجة إلا قليل جدا، معظمهن محجبات، معظم الشباب شباب إسلامي، دعك من الهراء اللي جاي أصلهم الاشتراكيين الثوريين، أنا شو هذا الشباب تعبان، كلهم عبارة عن صناعة من صناعة التواغيت وصناعة بعض الغرب أو بعض المخابرات بتصنعهم ثم تلفظهم فيسرون من أجل هذا، لكن هذه أعداد لا قيمة لها، لكن الأصل العمود الفقري لكل التظاهرات ولكل الاحتجاجات الموجودة الآن في مصر هم المسلمون. دعكم من كل هذا، ولكن كيف نصحح البوصلة؟ هنا النصح بقى، هنا الكلام، يا شباب ما الديمقراطية دي فسدت، وأديكم رأيتم إخوانكم يقتلون، بهذه الديمقراطية خطفوا رئيسكم، خاطبوا الناس كلهم، خطفوا الرئيس الذي انتخبتموه، ضيعوا هذه الديمقراطية، ضيعتكم اهي الآن في أكثر من 15 ألف، ده بعضهم وصل إلى أكثر من 20 ألف الآن في السجون، قيادات الصف الأول والثاني والثالث موجودة في السجون الآن، النساء الأطفال بتسجن، ماذا جنينا من هذه الديمقراطية إلا الويل والثبور والعار. لا هنا تحتك بهم، ولكن انت بتقف هنا، تقف لمصلحه، لانك ترى ان المساله اكبر من قصه الاخوان، المساله هو استئصال الاسلام، انتهاك الحرق. والله صدقوني لو وصلوا وتمكنوا في الارض ليعروا لك النساء جميعا، لا في واحده هتلبس الحجاب ولا هيحذروا، عارف مجرد الاشار بهذا او غطاء الراس هذا سيحرمونه ويجرمونه، ها، وايضا هذه اللحية ممنوع ولها حدود حتى لو سمحوا بها، ولا يوجد واحد هيلبس لي قميص قصير ولا يلبس لي سلفي ولا يلبس، حتى السلفين الأذلاء الذين يتبعونهم سيجعلونهم يتغيرون، البس بدلة رغم أنفك، البس كرافطة رغم أنفك، ها، وسيطيعونهم ويغيرون أنفسهم وجلودهم فيما بعد. هؤلاء لو تمكنوا، بيوت الدعارة ستكون علانية، بيوتات الشواذ ستكون علانية، كل ما تتخيلونه أفلام الجنس وكل ما تدخلوا من إفساد وفساد لا يتصور لو تمكنوا. انت احنا ننظر بنظرة ضيقة ونقول الاخوان الناس بتنظر الى دعك من الاخوان. الان القضية قضية انت بتدافع عن دينك وبتدافع ايضا عن المظلوم، والمظلوم هذا حتى ولو كان كافرا، حتى لو كان فاسقا، حتى لو كان ما كان، فانك المفروض اصلا بتطالب عنه. وهذه شيمة كانت في الجاهلية، كانوا يدافعون عن المظلوم، وحلف الفضول اسسوه للدفاع عن المظلوم. فما بالك بالاسلام اللي هو هذا هو اصل انك تدافع عن هؤلاء المظلومين، وان تأمر معروف وتنهى عن منكر. كيف نسكت على السيسي ونسكت على هؤلاء الملحدين الكفرة؟ لا بالعكس، افضل وقت الان تبين لهم الاحكام الشرعية هو هذا الوقت، حتى لو رفعوا هذه الشعارات التي يستفز منها السيسي، ولكن هذا هتقول له هذا السيسي كافر مرتد. الآن ما يستطيعش يجادلك في قصة كافر، كان قديما يقول لك، لا الآن تقول له كافر مرتد للأسباب الأتية، 1 2 3 تقول له هذا فلان الشيخ الأزهر في الأول لا كان ما كان يستطيع يتجرؤ تقول له كافر، يقول له لا ده هذا خارج عن الملة، وهذا مرتد كذا كذا كذا كذا، هذا الذي يوالي اليهود والنصارى، وهذا يوالي الطواغيت، وهذا كذا، وحكمه في الشرع. هنا هذا هو المجال، مجال الدعوة في وسط هذا الزحام وفي وسط هذه التظاهرات، هذا أفضل مناخ الآن لرد الناس إلى دينهم. أنا لا أريد أن أوسع كثيرا في هذا الموضوع، أرجو أن تكون الفكرة قد وصلت. بارك الله فيكم وأشكركم وإليكم الوقت. طيب بارك الله فيك يا شيخ. الحقيقة في سؤال يعني هو جه في الآخر، ولكن هو في موضوع الدورة الحقيقة يعني، فنقدمه لك إن شاء الله. السلام عليكم. هل يمكن أن يجتهد طالب العلم في تعلم القضاء الشرعي عبر مثل هذه الدورة، ثم يحاول أن يقضي بشرع الله بين مسلمين مغتربين؟ وهي السؤال إن شاء الله متواجد يا شيخ. تفضل لك الوقت يا شيخ. طيب جيد. هل يمكن، هذا سؤال، هل يمكن أن يجتهد طالب علم في تعلم القضاء الشرعي عبر مثل هذه الدورة، ثم يحاول أن يقضي بشرع الله بين مسلمين مغتربين؟ هذا السؤال إن شاء الله أنا أشرت إليه من قبل، في عندما كنت أشير للدورة اللي أعلن عليها، وإن شاء الله سأتكلم عنه إن شاء الله في بداية الدرس الثاني، ولكن لا بأس من باب التذكير. أنا قلت الذين يستمعون في بداية الدرس الأول ذكرت هذه المراجع التي لا غنى عن أي طالب علم أو من يشتغل في القضاء، حتى لو كان شيخ الإسلام لا بد يحتاج من هذه الكتب، لا بد تحتاج إلى فتاوى، هذه كتب الفتاوى العلماء والنوازل بصفة خاصة، حسس النوازل القديمة والحديثة، يعني حتى كتب النوازل الحديثة اللي بتتكلم عن الاستنساخ وتتكلم عن الأجنة وفي الموضوع تأجير الأرحام ومش كل هذا والموت السريري، كل هذه نوازل لابد أن تعلمها. أيضا الطالب الذي يريد أن يقضي بين الناس لابد أن هو القضية مش قضية، في فرق، الناس بتفرق بين قضية المجالس العرفية والمصاطب، يعني يجلس مع الناس في مسألة يصلح بينهم يعني هكذا كشيخ عرب يعني أو الأعراف هذه، وبين القضاء، القضاء الشرعي له أسلوب يختلف، وهذه جلسات الصلح والمسائل هذه يعني تأتي يعني لا بأس بينها في الأعراف وهكذا، ولكن هذه لا تؤهلك لأنك تكون قاضيا. هذا القاضي الشرعي لابد أن يكون لديه ملكة كبيرة جدا، أولا من حفظ القرآن الكريم، يكون ملم بالقرآن الكريم، الآن يكون عنده كما قلنا لكم، وأنا سأتكلم في مصادر القضاء فيما بعد يعني في الدرس الثاني سأتكلم عن مصادر القاضي يعني. فلذلك لابد على الأقل قارئ كتب في أصول الفقه، قارئ أصول الفقه، هذه تكون عندك فاهم يعني إيه الناسخ المنسوخ، معنى الإجماع، معنى القياس، معنى ملكة، لأن القاضي قديما كان بيشترط فيه الاجتهاد، الاجتهاد المطلق، حتى كانوا بيعتبروه لا أحد يستطيع يجرؤ أن يكون قاضي هكذا، لكن القضاء قديما كان يقوم قاضي ومفتي، هو نفسه يصلح للاثنين، بعد ذلك ما عدا أحد يصلح لهذا، إلا كل هذا قاضي ولكن ممكن يكون مفتي، لكن ليس معنى أنه مفتي يصلح ليكون قاضيا، الماء قضاء هذا ملك يعني من الله سبحانه وتعالى، يعني هذه لبشر بطريقة لها طريقة معينة، لأن ممكن الإنسان يكون ويحفظ المتون ويحفظ العلم ويأتي في مسألة بسيطة بين اثنين يختلفان أمامه لا يستطيع يستحضر حتى الدليل، لا يستطيع أن يميز بين الاثنين ويقع في حيث بيس كما يقال. فإذا بالنسبة لهذه أنا لا، الإنسان لا يتسرع بعد أن هذه الدورة عبارة عن مفاتيح علم، يعني أنا بنفتح، مش معنى أنك أنت تدرس الدورة وتحضر العشر دروس أو الأحد عشر درسا أو الخمستاشر درس بعدها ما شاء الله تروح تيجي عند الباب البيت تجيب لك دكة أو تجيب تقع بكرسي ودكة وتقف تفتح دكان ودكانا وتقول يا جماعة هلم إلي، أنا الآن قاضي والحمد لله، من أراد منكم أن يتقاضى إلي وأن أحكم بينكم، أنا تفتح دكان أم القاضي بعد الدورة؟ هذا كلام ما ينفع أصلا، لابد أن الإنسان يجتهد ويتعلم ويقرأ ويكون عنده الموسوعات الفقهية ويقرأ في الفتاوى والنوازل، النوازل بصفة خاصة، وهذه الكتب يعني المسألة منظمة بطريقة معينة، وانتم عندما تستمعون إلى الدورة ستجد كل شيء له وظيفة محددة، يعني ما هو كذا وما هي الدعوة، والدعوة بتنقسم إلى كذا، طب ولو جاءك كذا ماذا تفعل، يعني شيء ليس بهذه السهولة. ثانيا هذا الذي بيعلم في الكتب، لكن المسألة أكبر من هذا، لابد أن القاضي هذا يكون ملم بأشياء كثيرة، يعني حتى بأعراف الناس وأعراف التجار، أعراف لأنك ممكن تاجر أصحاب مهن أشياء حاجات بتستجد في القضاء، بالإضافة إلى أن علم القضاء متعلق بأشياء كثيرة في الدين، وذلك هو من أعظم وأشرف العلوم فعلا. ليه؟ لأنه ممكن متعلق بعلم التوحيد، ممكن واحد يأتيك من في, في, في, في حكم ردة، طيب كيف لو بده تكون ما عندك ملم بالعقيدة وبأقوال العلماء وألفاظ الكفر وما هو الذي يكفر به الإنسان وما لا يكفر، وهذه مسائل خطيرة جدا، تكون ملم بالحدود وبالعقوبات وملم بأحكام التجار والأحكام البيوتات والمزارعة وأحكام أحكام كثيرة جدا بيتعرض لها القاضي، أحكام ده غير أحكام الواحد اللي هي بين الناس اللي هي في الزواج والطلاق، دي أخف حاجة، هذه أسهل شيء، هناك أشياء كثيرة وخاصة في الشق المدني أشياء عويصة وصعبة، وفي طبعا في قسم الميراث وأحكام الفرائض، ثم بعد ذلك وعندك أيضا في الشق الجنائي بترتب عليه دماء بحكم من قاضي ممكن تزهق روح إنسان ويكون بريئا بحكم، لأنك حكمك ملزم. فلذلك نحن نقول، لذلك في قاعدة سنتعلمها إن شاء الله فيما بعد، وهي أن القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، القاضي لا يحرم ولا يحلل، القاضي في بي بي بي بي بيحكم بظاهر الأمر وقد يكون الحقيق في الباطن، يعني الحق في الباطن، وهذا سنضرب لكم أمثلة عليه، وماذا يفعل الإنسان إذا كان مثلا الحكم في الباطن مخالف للحكم في الظاهر، هذا فيما بعد إن شاء الله. بارك الله فيكم، أرجو أن أكون قد أفهمتك ما أريد إن شاء الله. إليك الله قد. أعطيناكم الله قد، بارك الله فيكم. إيش الذي يدير معي، بيشرب شاي ولا قهوة ولا ذهب نام؟ طيب، واحد ألا يوجد مراقب آخر؟ طيب، أنا إذا لم يأتي أحد الآن سأنهي هذا الحوار إن شاء الله، ربما حدث له حادث طارئ. بارك الله فيكم، جزاكم الله كل خير، وإن شاء الله مع موعدكم يوم السبت القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. في صوت يا أخوة؟ عكرمة في صوت. طيب الحمد لله، لا أعرف، يبدو الأخوال حصل عندهم قطاع أو ابتعد عن الجهاز كونه في فندق. طيب جزاك الله شيخنا خيرا على ما قدمت. طيب لا بأس لا بأس. طيب شيخنا، يقول السائل: هل ستنوون تقديم أي دورة أخرى بعد دورة القضاء؟ تفضل لك الله قدر. طيب بارك الله فيك، جزاكم الله خير. هو بيقول هل تنوون، سؤال، هل تنوون أن تقدموا دورة بعد دورة القضاء، يعني بعد أن ننتهي من دورة القضاء نقوم بدورة أخرى؟ والله سؤال طريف يعني. ونحن أنا بتعامل مثل، تعرفون موعظة مودع، أنا أقول حتى خطب الجمعة هذه التي أخطبها منذ أكثر، يعني الآن مضى علينا أكثر من، في لندن فقط في الفترة هذه من سنة 99 تقريبا إلى الآن، حوالي أكثر من 13 سنة تقريبا الآن، هذه 13 سنة متواصلة بفضل الله عبارة عن خطبة مودع. ما خطبت خطبة وتوقعت أنني سأخطب الخطبة التي بعدها بدون، والله هذا ربنا يعلم ذلك، أني ما خطبت وتوقعت أنني أخطب بعدها، فبتوقع أن دي آخر خطبة. وذلك دائما الخطب تجدونها ربما يظن البعض أنها شديدة يعني، أو كأنني في حرب مثلا أو شيء، فهذه بعتبرها أن آخر خطبة، يعني لا أدري، ربما إما يقبض علي، ربما أموت، ربما يحصل حادث لا أعلمه، فذلك أنا بتعامل على أرزاقي، عارفين العمل الأرزاقي هذا. فأنا بقى أؤدي الدورة الآن مثلا، أنا عندي طموح كثير، ولكن إن شاء الله إن كان في العمر بقية أنا بس ننتهي من الدورة هذه. أنا ما كنت أتوقع أن دورة مصادر السيرة، أنا أعطيت مصادر السيرة في وقتها كل درس كان يأتي أخشى ألا أكملها. تخيلون، تتخيلوا أني في دورة مصادر السيرة أنا كنت ودورة أيضا مسائل الإيمان ودورة الولاء والبراء، والآن وهذه الدورة دورة القضاء، أنا كنت كل دورة بتخيل أن أنا لن أكملها، سبحان الله، والله هكذا. والآن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا وإياكم في أعمارنا حتى نكمل هذه الدورة إن شاء الله. وبالنسبة لي أنا كان في، كنت أتمنى أشرح كتاب اللي هو كتاب الطريق، الطرق الحكمية لابن القيم، إن شاء الله بعد الدورة يعني ما ديت أما تنتهي. وكان عندي أيضا كان في دماغي كان قديما هي دورة في علم التاريخ، لأن يعني علم التاريخ أنا أحب علم التاريخ، وحتى الناس ربما أنا اشتهرت بعلم التاريخ رغم تخصصي في الأساس فقه، ولكن علم التاريخ أنا أحبه من قديم، والحمد لله لي بعض الأبحاث ودراسات فيه، وكنت أتمنى، ولكن شعرت أن الأولوية الآن في هذه الأمور، في مسائل الإيمان، مسائل الولاء والبراء، المسائل التاريخ ممكن يعني نؤخره فيما بعد، هذا هو السبب، لأن كنت أتمنى، لأن التاريخ أيضا مادة خصبة لكل الملحدين ومن هب ودب في تدمير الإسلام والطعن فيه. فهذه إن شاء الله إن كان في العمر بقية، ولكن إن شاء الله نفكر فيما بعد. ولكل حادث حديث، بارك الله فيكم. أعتقد في سؤال من السكايب وصل إلي: هل الكاتب والموثق يدخلان في باب القضاء؟ هذه سنتكلم عنها فيما بعد، باب الموثق. هل تسمعون السؤال يا شباب، ولا سمعت السؤال في البالتو؟ هل تسمعون؟ هو بيتكلم عن الموثق الذي يوثق العقود، هل يدخل في باب القضاء؟ لا، هذا كان قديما بيسمى له هذا قاضي الأنكحة اللي هي أو قاضي المناكح، هذا كان قديما القاضي اللي هو اللي هو العام الذي أذن له السلطان أو الخليفة بيعطي إذنا لبعض أعوان القاضي فيعين قاضيا مثلا لتوثيق العقود. وهذا اشتهر أيضا في الأندلس واشتهر في المغرب الإسلامي واشتهر في بلاد المسلمين عامة، وكانوا يأتون هو قاضي المناكح هذا لأنه كان الناس يجاهدون والمرأة تأتي وتريد أن توثق عقد لأن ربما لا يأتي، ربما يكون مفقودا، فيأتي من أعوان القاضي، هذا من أعوان القاضي. فبعد ذلك سموه أطلقوا عليه فيما بعد اسمه المأذون، المأذون له، أي المأذون له بإذن القاضي. فهذا يكون ليس قاضيا، هذا يكون اسمه بعد ذلك اسمه موظف عند القاضي، يعني موظف يأذن له القاضي أن يقوم بتوثيق العقود، بتوثيق العقود، يعقد ويقول له زوجتك كذا وكذا ويعطيه وثيقة لكي يثبت حق. هلا كان قديما هذا قبل حتى إنشاء المحاكم الحالية، كان قديما في التاريخ الإسلامي هذا الموجود قاضي المناكح هذا، ولكن كان مأذونا له بإذن القاضي العام، القاضي العام اللي هو بيحكم في القضايا كلها، ولكن يكل هذا الأمر إلى أحد أعوانه، ده اسمه أحد أعوان القاضي. ولكن فيما بعد صار لا ليس له، لأنه أقرب إلى موظف، لا عبارة عنده بعض الأحكام الشرعية، وممكن يكون يفهم ما معنى الزواج والطلاق ويعملوا له اختبار هكذا، فبيكون اسمه مأذون، مأذون أو موثق عقود. فهذا ليس قاضيا ولكنه موظف، موظف أو موثق عقود، فلا يدخل في القاضي الذي يحكم بين الناس، هو أقرب لموظف، ولا وهو له وظيفة محددة بالضبط، هو وظيفته بيعقد للناس وانتهى الأمر، ويوثقها، يعقد زواج، يوثق الطلاق، يعملها مثل هذه الأمور، لكنه لا يحكم على أحد. يعني لا ينفع المأذون يجلس بين الناس وليست هذا من اختصاصه، ولا ومن الذي يجلس ويجلس يستمع إلى الأقوال ويحكم مثلا على الرجل أو على المرأة، لا، هذا ليس مأذونا، لا هو مأذون بالكتابة فقط، هذا هو. وإن شاء الله سنتكلم في هذه الأمور في حينها وفي موضعها في إن شاء الله فيما بعد. بارك الله فيكم. هل هناك سؤال آخر أو في أسئلة أخرى؟ بارك الله فيكم، حتى ننتهي إن شاء الله من هذا اللقاء. لو في سؤال آخر طب إليكم اللاقط، وسؤال آخر إن شاء الله. طيب، السلام عليكم ورحمة الله، جزاك الله خيرا شيخنا. عندي ثلاث أسئلة. الأول، الله بصرحكم، أنا دائم السؤال. ماذا حدث؟ طيب، هذا الموضوع، السؤال، ما إجماع أهل العلم في موضوع الطلاق، وهل طلق واحدة أم ثلاثة، وهل قول الرجل لزوجته طالق بالهاتف يعتبر طلق تام وإن كانت الطلقة الواحدة غير تامة، وإن كانت لا تريد العيش مع زوجها نهائيا فكيف يكون الخلع الشرعي لها منه؟ أنت أخذنا نصف أبواب الفقه الآن في سؤال واحد. هذا، ما إجماع أهل العلم في موضوع الطلاق، هل طلقة واحدة أم ثلاثة، ولا يوجد إجماع في هذا الأمر أصلا. لكن على أي حال هذا موضوع بيحتاج شباب الطلاق. أخر حال قرأت الأسئلة، الشيخ تسمعني؟ الشيخ ثاني في صوتي رحال؟ طيب، الحمد لله، الحمد لله، سمعني. طيب، أنا لا أعرف سؤالين، أيضا هناك سؤال، لحظة يا أبو الوليد، ثواني. ما إجماع أهل العلم في موضوع الطلاق، هل طلقة واحدة أم ثلاثة، وهل قول الرجل لزوجته طالق بالهاتف يعتبر طلاقا تاما، وإن كانت الطلقة الواحدة غير تامة وكانت لا تريد العيش مع زوجها نهائيا فكيف يكون الخلع الشرعي لها منه؟ شيخنا، هذاني سؤالان، أنت لك الخيار إن شاء الله. أنا طيب، ربما لم تسمعونني، بارك الله فيكم. هل في صوت أولا؟ لأن أنا تكلمت عن السؤال الأول، ولكن واضح أنا كنت بتكلم في الإذاعة. طيب بالنسبة للسؤال كما قلته ما إجماع أهل العلم في موضوع الطلاق، هل طلقة واحدة أم ثلاثة؟ وهل قول الرجل لزوجته طالق بالهاتف يعتبر طلاق تام وإن كانت الطلقة الواحدة غير تامة وكانت لا تريد العيش مع زوجها نهائيا، فكيف يكون الخلع الشرعي لها منه؟ بالنسبة لموضوع السؤال طبعا ده سؤال لوحده كما قلت هو عبارة عن موضوع اسمه كتاب الطلاق، يعني نشرح كتاب الطلاق من البداية للنهاية. هذه مسائل يعني لا ينفع فيها الفتاوى تكوي كده على الهواء يعني. طيب مرة أخرى، هل اللاقط أخذت اللاقط مرة أخرى بالنسبة لهذه الفتوى، هذا إجماع أهل العلم مرة أخرى في موضوع الطلاق، هل طلقة واحدة أم ثلاثة؟ في موضوع الطلاق هل طلقة واحدة أم ثلاثة؟ أنا والله يعني لابد يكون في تفصيل يا جماعة، إيش طلقة واحدة أم ثلاثة؟ إجماع للعلم في إيش يعني؟ سؤال غريب شوي. وفي إجماع في إيه يعني؟ هل الطلاق وثلاث طبعا معروف، أما قضية إجماع في واحدة يعني واحدة في ثلاثة يعني؟ ما السؤال يكون هكذا، واحد طلق ثلاث في مجلس واحد يعني؟ أنا بحاول أفك اللغز يعني. المفروض اللي يرسل السؤال بارك الله فيكم يوضحه، هل طلقة واحدة أم ثلاثة؟ إيش يعني إيه طلقة واحدة أم ثلاثة؟ لكن أنا هحاول ربما يقصد، هل يقصد أن ثلاث طلقات في مجلس واحد يقصد هذا؟ هذه فيها خلاف بالعلماء، ابن تيمية له رأي والعلماء رأي. لكن ولا يقصد، أنا لا أفهم السؤال عندما يكون غامضا كيف أجيب على شيء غامض. هل إجماع أهل العلم في موضوع الطلاق هل طلقة واحدة أم ثلاثة؟ إيش إجماع؟ إجماع في إيه؟ ده ربنا اللي بيقول هذا. أي إجماعي؟ الطلاق ثلاث. يعني ايش قال لها انت طالق طالق طالق يعني ثلاثة كده مرة واحدة يعني؟ ما انا لا ممكن دفعة واحدة. انا هل في صوت؟ سقطت مرة اخرى. يا شباب هل المقصود، طب في صوت؟ هل المقصود، انا الان لا افهم السؤال بصراحة، انا لا افهم السؤال أسأل لا أفهم هذا السؤال بصراحة. سؤال واحد يوضحه لنا يا جماعة، ما إجماع أهل العلم في موضوع الطلاق هل طلقة واحدة أم ثلاثة؟ مش فاهم أنا مش فاهم. لما يوضح السؤال إما أقصد يعني واحد طلق زوجته ثلاثة في مكان واحد او ثلاث مرات ورا واحده قال لها انت طالق انت طالق انت طالق، ولا ايش يعني؟ مش فاهم. لو طلقها وعدتها انتهت نهائيا طلقه واحده مثلا وبعدها انتهت عدتها، لا يجوز ان يراجعها من بدون اذنها، لازم بمهر جديد وباذن الوالي وغيره، عقد جديد. اما لو طلقها ثلاثا نهائيا لا يجوز له ان يراجعها حتى لو باذن وليها، حتى تنكح زوجا غيره تذوق عسيلاته ويذوق عسيلاتها. يا جماعه في خلل في اللاقط، مش عارف في مشكله. لحظه اللاقط راحت ولا ايش؟ المهم هذا هو، انا انتوا دوختونا دخلتونا في موضوع الطلاق هذا، والسؤال غير مفهوم يا جماعه بارك الله فيكم. انا بقول بالراحه كذا، طلقه واحده تامه، الذي يطلق طلقه، الذي يطلق طلقه واحده يعني طلقها وبنت عده وخلاص وانتهت عدتها، لا يجوز ان يراجعها حتى الا باذن وليها وبمهر جديد وعقد جديد، وإن كان خلف منها حتى 10 أولاد. لكن لو طلقها ثلاث لو قال لزوجته أنت طالق مرة واحدة يعني، طيب قال لزوجته، أنا هفترض السؤال، قال لزوجته أنت طالق مرة واحدة يعني لا أنت طالق فقط هكذا، ثم بعد ذلك بانت عدة انتهت عدتها. في هذه الحالة طبعا في العدة يراجعها، من حقه يراجعها بدون إذنها حتى، بدون ما هي ولا بدون إذن وليها، حتى ممكن يكون جالس معها في البيت عادي، يعني ممكن يطلقها الآن ويروح مراجعها بعد 5 دقائق بعد، في خلاص لغاية ما العدة تقترب في الانتهاء. فإذا في هذه الحالة هو له حق مراجعها، لكن لو العدة انتهت نهائي خلاص انتهى الأمر، لا بد أن يستأذن وليها ويعقد عقدا جديدا بموافقتها وبمهر جديد، حتى وإن كان لديه منها أولاد وكما قلت 10 أولاد خلاص انتهى. وقول الرجل لزوجتي أن تطالق مرة واحدة تعتبر طالق نهائيا، يعني إيش؟ لا، لابد تمر العدة، هي بتعتبر طالق ونعد بقى، من حقه يراجعها، إذا لم يراجعها انتهى الأمر. يعلس بس هذا هو في لو كانت من أصحاب الحيض فتعدتها 3 حيض 3 قروء أو 3 حيض، يعني هذا بالاختلاف العلماء، 3 حيض أو لو هي لا تحيض لا ترى، يعني من الناس اللي بينقطع عنها الدم ولا تحيض، أو هي صغيرة ما أو بينقطع منها الدم من هذه بقى نحسبها بالشهور، 3 أشهر قمرية ها في هذه الحالة بنعد. لو كانت بتحيض يعني بيجيلها العادة الشهرية والدورة الشهرية تعيد وتطهر، تحيض وتطهر. طبعا هناك شروط العلماء اشترطوها في ايه، مع ملاحظة الطلاق السني والطلاق البدعي. والطلاق السني ان هو يطلقها في طهر لم يمسها فيه، ويطلقها ايضا في ما يكون في لا يطلقها وهي حائض. هذه عند علماء الجمهور يقولون الطلاق يقع وهو آثم ويؤمر بمراجعته وتحسب له طلق. أما ابن تيمية وابن حزم ومجموعة من العلماء لا يعدونها، يقول ده طلاق بدعي لا تقع الطلقة وهكذا. في خلاف بين العلماء، ولكن لا أريد أن أكلم حتى لا نسهل على الناس، يقول لك أصلا طلقتها إيه وهي حائض، كل يوم يقول لك وهي حائض طلقتها، بيتعمد كل ما تكون حائض أو كل ما يكون جماعها يروح مطلقها على ليه حتى لا يقع الطلاق. هنا ممكن بعض المفتين لا يقول لك لا، انت رأي الجمهور انه يقع وانت آثم في هذه الحالة لو كانت طلقة اولى او ثانية تجبر على مراجعتها، ولكن في هذه الحالة لا. هذا موضوع تفاصيل ان شاء الله، يعني في موضوع الطلاق نخصص لكم درسا كاملا عن موضوع الطلاق ان شاء الله. لكن السؤال الثاني انا لا اعلم ماذا قال في وإن كانت الطلقة الواحدة وكانت لا تريد العيش، أي امرأة لا تريد العيش مع زوجها حتى لو من غير طلقة ولا غيره، لا تريد وهي متزوجة، ما هو في الخلع هذا. وإن كنت أنا لا أحب الخلع وأتشدد فيه كثيرا يعني، ولكن إن كان لا يوجد آخر الدواء الكي فهي ممكن ترد عليه مهره وخلاص، أو اتفق على شيء مالي فداء معين ويحصل وتختلع منه خلصة المسألة، يعني ليس فيها إجبار بالمعنى، أو تلجأ للقاضي للطلاق للضرر أو للطلاق إنه غائب عنها لغيبة كبيرة مفقود مثلا ومر عليه أكثر من 4 سنوات أو غير. هذه تفاصيل بين العلماء في هذه مثل هذه، وهذه نجدها كثيرا عندما تشتغل في القضاء، وخاصة في القضاء في الزواج والطلاق والمناكح وهذه المسائل، ستجد مثل هذه الأمور. ولا بد الإنسان يكون بصيرا ولا يكون مقلدا في هذه الأمور، لا بد أنك تفرغ وسعك في الاجتهاد في المسألة ولا وتتحرر من التقليد وأنت تحكم في مثل هذه القضايا إن شاء الله. طيب ما رأيكم بحزب الأمة الذي تغلغل في كثير من البلاد العربية بدءا من الكويت وانتقام أنا والأمة؟ والله لا، ليس عندي معلومات عنه كافية. الحزب الأمة هذا فيه حزب كان في مصر اسمه الأمة، كان رجل اسمه أبو كف، رجل متخلف هكذا، وحزب الأمة في السودان قديما، وأحزاب أقرب إلى العلمانية وبتخلط بين الإسلام وفي حزب أنا عندي حساسية من تكوين هذه الأحزاب أصلا، ولا أراها مشروعة أصلا حتى لو كانت أحزاب إسلامية، لأن هي أصلا هذه الأحزاب هي من آليات الديمقراطية ومن آليات النظام المعارض للإسلام أصلا. ففي في اولا لابد له شروط معينه لكي تقبل الاحزاب. عارف يعني ايه انك تتقدم لحزب؟ يعني انت تقبل بتداول السلطه. يعني انت الحزب حزبك تقبل ان في واحد علماني ممكن يحكمك في الدوره القادمه لو فاز. انت اللي قابل بالادوات وباللعبه. كيف انا اسلام اليوم؟ يعني نقول انا لو حزب الامه، انا مثلا حزب اسمي حزب السعاده، حزب الورده الصفراء والخضراء، ماشي. والمهم ما عندي مشروع اسلامي، هذا المشروع الاسلامي يعني هطبق الشريعه حتى لو كامله، حزب اسلام. انا الان في الاربع سنين انا اقول للناس انتوا هتحكموا بالاسلام، والاربع سنين القادمه الاخرى في حزب الوردة الحمراء سيأتي الحزب الوردة الحمراء ويولع البلد ويخليها كافرة خالص، سبيح يا سبيح الحرمات وغيره. هذا هو منهج هذا الحزب، كافر لا يحب الدين ولا يحب لها. فأنتوا يعني أربع سنين تسلموا، وأربع سنين تكفروا، وأربع سنين تتعلمنوا وتتمركسوا وتتشيطنوا وتتنصروا. هذا هو، هذه هي. أنت موافق على تداول السلطة، هذه هي أبجد هوز الحزبية أصلا، فأنا لا أقبلها ولا يجوز أصلا ولا هذا العمل الحزبي. هذا عمل ممجوج وعمل أصلا ضحك على الذقون، وهو نوع من آليات الديمقراطية أيضا. طيب في إيه تاني؟ ما سؤال الأخ كاتبه بيقول ما رأيكم بحزب الأمة؟ قلنا حزب الأمة إيش هذا؟ والسؤال أنا نشأ في مصر أن حزب حازم أبو إسماعيل أصبح الأمين عام له ويدعو إلى حزب به. أنا الشيخ حازم أبو إسماعيل ربنا فك أسره وأسر، هو من أحسن الشخصيات اللي كانت موجودة على الساحة بصراحة يعني. ولكن الذي أوقع الشيخ حازم في هذا المال في للأسف في شراك وخداع هذه الديمقراطية، لما أنشأ حزب اللي هو الراية، ولا مش عارف اسمه، الحزب الأمة، لا حزب هكذا يعني. فهذا الحزب الذي أنشأه هو الذي قزم واسعا. الشيخ حازم كان عنده حازمون، وكان عنده شباب من كل الدنيا، كان أكبر من أي أحزاب أخرى كلها مجتمعة بدون حزب، يعني طيار شعبي كامل. ولكن هو قزمه بعض، ربما بعض الناس نصحوه وقالوا هذه طريقة توصلك بعد ذلك حتى نصل للحكم. كل هذا خداع. ورغم ذلك في الآخر ماذا كسب الشيخ حازم من هذا الحزب؟ يعني العملية صار لا شيء، ولا حزب الحرية والعدالة حلوه، أحزاب كلها بتتحل الآن، وأحزاب عبارة عن يعني تحت أمر الحاكم وتحت أمر الطاغية، ما أريكم إلا ما أرى. وفي النهاية يعني لعبة سخيفة مفهومة، يعني لماذا أضيق واسع؟ الذي ضيق على المسلمون مثلا في باكستان، ضيقوا على أنفسهم لما دخلوا الأحزاب الإسلامية. ليه الشعب الباكستاني معظمه يحبوا الإسلام، أنتم ضيقتم. وذلك صار يقول لك الإسلاميين أخذوا في الانتخابات مثلا 100 صوت، والعلمانيين مثلا يعني أنت تساويت مع بعض القوميين والعلمانيين بالأصوات، صار الإسلام بالأصوات. يعني انت عندك 100 صوت والاخر عنده 50 والتاني 70، وهذا نشكل تحالف ضدك وهكذا بسبب الاصوات. يعني قزمت الاسلام وادخلته في هذا القمقم الذي اسمه الحزب. هذه حزب مقيته قاتله للاسلام، ويجب على المسلمين ان يتخلصوا منها، وهذه لا يجوز، انا لا اجيزها اصلا شرعا. طيب في ايه تاني؟ لا، في حال المرأة التي لم تكمل العدة وأراد إرجاعها هي لا تريد، بحالة لا هي هو يرجعها سواء أرادت أم لم ترد، هو بيرجعها تكون امرأة على ذمته الآن، خلاص هو رجعها في العدة ولكنها لا تريد أن تحبس نفسها له. في هذه الحالة يعني تكون معاه تعطيه حقوق الزوجية، في هذه الحالة هذه المرأة هذه المرأة في هذه الحالة اللي هي اسمها ايش، هذه المرأة التي رفضت لها شيئان، ان استمرت على الزوجية يعني استمر في حالة الزواج وهو يدعوها الى طاعته وإلى تمكينها منه شرعا، أنه ينفق عليها وأنها عنده مسكن الطاعة من الزوجية وعندها كل شيء، يعني الرجل لم يقصر. في هذه الحالة لو هي أصرت يحكم عليها القاضي بالنشوز ويعمل إيش؟ يمنع عنها النفقة، يعني لا تستحق نفقة. ليه؟ لأنها النفقة هذه مقابل أنها تحبس نفسها له، وتجلس معه في البيت ويستمتع بها وتستمتع به. إذن هي فوتت عليه ذلك فلا تستحق النفقة فصارت ناشزا. لكن ماذا يحدث فيما بعد؟ إذا أصرت حاجة من اثنين، إما أن هي نفسها ترفع دعوة للقاضي الشرعي، أنا بتكلم عن القاضي الشرعي بالنسبة لها، إما ترفع دعوة خلع أو تختلع منه تقول له خلاص أنا أريد المهر، المهرك خذ مهرك، أو تفتديه بمال أو شيء وخلاص تختلعه، تذهب للقاضي. والخلع في الأصل هو عقد أقرب إلى المعاوضة أو العقد بالرضا بين الطرفين. لكن إذا تعنت الزوج ولم يأتي وشكته للقاضي، لم تتفق هي وهو في الأول، إذا لم يتفق وذهبت للقاضي فدعاه مرة واثنين وثلاثة ورفض، فهذه الحالة ممكن القاضي يحكم بخلعها منه بقضاء بالغائب، أي قضاء عليه وهو غائب، لأنه رفض يأتي إلى القاضي، أعلن عدة مرات ورفض على حسب الأسباب والشروط. لكنها لو استمرت ولم تختلع تظل هكذا لا ينفق عليها، حتى هي في النهاية ممكن ترفع بعد ذلك دعوة، لو لم لأنها لا تريد أن تعطيه المهر ولا تريد أن تعطيه أي شيء، ترفع للدعوة للقاضي دعوة أخرى طلاق للضرر، وتقول له أنا كرها وأن هذا الرجل كذا كذا، وأنه على العناية لا تريد أن نفقات تريد ترد له المهر يعني. فهذه الحالة القاضي بيأتي إليه ممكن يطلقها للضرر لو ثبت لديه بشهادة شهود أو غيره، لأن في الآخر الله سبحانه وتعالى يقول ولا تذروها كالمعلقة، وهذا عكس ما الناس يفعلوه، يقول لك إيه أنا همرمطها، أنا خليها تلف حوالين، أنا أعمل لها هكذا سيبها كالمعلقة، هذا لا يجوز شرعا أنك تتركها كالمعلقة أصلا، لأن الله نهى عن ذلك لا تذروها كالمعلقة. لكن تعمل إيش؟ إن هي نعم تظل ممكن أحكم عليها بالنشوز، والنشوز له حكمه، ولكن على الأقل فيه أنك لا تنفق عليها، يبقى هي أنت مش ملزم بها لأن هي التي تعترض. النقطة الثانية إذا استمر الأمر على هذا يبقى هي إيش؟ ممكن يا إما يطلقها على الإبراء، هي تبريه من كل ما من أي شيء، تقول له أنت براء من كل شيء، طلقها على الإبراء، أو تعطي له المال وهو في الخلع. هذه تفاصيل، ولكن كل حالة لها خصوصية خاصة. بارك الله فيكم. بالنسبة لأمر الخلع، هل يجوز لقاضي شرعي في العراق مثلا أن يحكم في هذا الأمر أمر الخلع وهي خارج العراق مع زوجها؟ طبعا هي المسائل الآن صعبة الآن، والأصل أنك أنت ما هو الأصل في اللي هو اختصاص القضاء، الاختصاص القاضي في المحل، من محل المدعي ولا محل المدعى عليه؟ لما أنا أرفع القضية أرفعها عند أي قاضي؟ مثلا أنا قاضي في بغداد وهذا قاضي في البصرة، وفي مدعي ساكن في بغداد وفي مدعي ساكن في البصرة، المدعى عليه في البصرة، فأنا أذهب عند من؟ هنا العلماء يقولون تذهب عند المدعى عليه، بلده هو، تذهب إلى بلده، يعني القاضي الشرعي اللي هناك، يعني ترفع الدعوة للقاضي اللي هو ساكن عنده، مين؟ في محله اللي هو المدعى عليه. في نظرية أخرى للمدعي، لكن خلينا هذا هو المعروف يعني. فالمدعى عليه، أنت المدعى فيه عليه فين؟ أصل تلجأ إلى القاضي الشرعي عنده. ولذلك ممكن قديما عند العلماء يجوز للقاضي يكاتب القاضي، يعني واحد عنده في مكانه يرفع يقول له يا قاضي في عندك واحد حقق معه، وأنا حكمنا بكذا، ويريد تقبض عليه تأتيه ترفع، يعني هكذا ما يسمى مكتبات القضاء، قضاء بعضهم البعض. لكن الآن لا يوجد مثل هذا الموضوع أصلا في زماننا. لكن في هذه الحالة إذا تعسر على المرأة، واحد مثلا خارج في العراق، هي خارج العراق فين يعني، بشكنا في دولة أخرى يعني، لو أنت تقصد قاضي شرعي يعني شرعي في محكمة شرعية في العراق، ولا قاضي شرعي يعني ودي بين الناس بدون المحاكم اللي هي مع بعضهم، يعني من المحاكم المؤسسة تبقى للدولة؟ ما أنا أفهم السؤال، لأنها يختلف، لأن لو أنت رفعت الدعوة، لو المرأة رفعت الدعوة على إنسان في محكمة مثلا هو مقيم، هذا بيعتبروه القاضي الشرعي خارج العراق. طب والمرأة المدعي والمدعي ليه فين؟ يعني هي خارج القاضي الشرعي خارج العراق، أين المدعية والمدعي ليه؟ زوجها فين؟ هي فين وهو زوجها فين؟ هل زوجها في معها في العراق؟ يعني هي المرأة في العراق وهو خارج العراق، المرأة خارج العراق وهو اللي في العراق. نعم. في هذه الحالة في بعض المحاكم الموجودة الآن حتى في بلادنا، لو كان المدعى عليه خارج البلاد يعني مش محافظة أخرى، يجوز أنك أنا أرفع دعوة، المرأة ترفع في المحكمة، محكمتها هي، في المحكمة الخاصة بها هي، محكمة المحل إقامتها، ترفع دعوة عليه، سواء دعوة نفقة، دعوة طلاق، دعوة أي شيء بترفع عليه، ويؤمر هنا وتعمله أنها تحدد المكان الذي هو فيه، تعلنه، فبيعلنوه هنا طبعا نتيجة الظروف الصعبة، بيعلنوه عن طريق ما يسمى النيابة، والنيابة تعلن، ترسل إلى وزارة الخارجية، إلى السفارة في البلد الفلانية، والسفارة الفلانية بتقول هو هذا ساكن في لندن في شارع كذا كذا، ترسل له الإعلان، ثم يأتي الرد وترجعه للنيابة، النيابة ترجعه للقاضي، النيابة اللي هي العامة يعني، اللي هي القسم الخاص بالأحوال الشخصية بالطلاق والزواج هذا، وترسل إلى حتى في الدعاوى المدنية بيفعلون ذلك، وترجع مرة للقاضي. إذا تبين القاضي إن هذا أنه أعلم ولم يحضر ولم يأتي يذكر سببا وجيها لغيابه، ممكن يؤجل له ثم يحكم عليه غيابي. فهنا بمثل هذه الحالة إذا تعثر الأمر وتعذر الأمر، وإن الزوج مثلا كان خارج، هو في العراق والمرأة خارج العراق، فهو يرسل القاضي الشرعي هنا يرسل إعلان للزوج في بلده، ويقول له امرأتك المدعية هي بتكتب طبعا صيغة معينة، أنا أطالب كذا وكذا، هي تطالب طلاق، تطالب إيش، هي حسب التفاصيل صيغة الدعوة، ثم تعلنه ويقول له أنت مطالب تحضر بتاريخ كذا كذا، ويحضر له الموعد ويعلنه. فإذا علم منه أنه هو وصل هذا الأمر وتأكد، فإنه بيتيح له، وكما يقول العلماء، كما يقول ابن عبدين وغيره، ان هو يعطي له فرصه يعني واثنين، وخاصه المدعي، وهذا سنشرح لكم فيما بعد في هذه الامور، يعني يعطي له فرصه لاقامه حجته، يعني لا يتسرع. فاذا لم ياتي فانه يحكم يحكم عليه في هذه الحاله، يحكم بيعطي فرصه للمدعي بإحضار بينتي، ويعطي فرصة أيضا للمدعى عليه بأنه يبدي أسباب تغيبه أو الحجج التي يريدها فيما بعد. إذا غاب بعد علمه بذلك فإنه يحكم عليه غيابيا في هذه الحالة، وانتهى الأمر، والمرأة بعد فترة معينة إذا لم يحدث نقض للحكم عن طريق قاضي شرعي يكون أعلى، أو في خلل نقض الأحكام، هذه في الشريعة لها شروط معينة ليست بالسهولة، يعني يكون مخالف قرآن كريم، مخالف إجماع، مخالف حاجة، وليس نقض أي كلام هكذا يعني، ففي هذه الحالة يصير الحكم نهائيا، والمرأة في هذه الحالة تتزوج بعد انتهاء عدتها، ومن حقها تفعل أي شيء، ويكون زوجها في هذه الحالة أجنبي عنها. هذه مسائل إن شاء الله تفصيلية، ولكن مشاكل الزواج والطلاق تحتاج أن تستفصل من الزوج ومن الزوجة، كل واحد على حدة، ولذلك يحبذ ان ما ينفع الاسئله اللي هي بالتليفونات والعامه هكذا، لابد تحضر الطرفين وتسال كل طرف على حده، وتواجههم هم الاثنين في الاول، وبعدين الاول انك بتعرض الصلح عليهم. في مسائل في القضاء سنعطي لكم نماذج كيف القاضي يحكم في مثل هذه الامور، ليست المسائل قضايا الزواج والطلاق تختلف عن القضايا العادية، لها تفاصيل عند القاضي الشرعي أيضا، ولها طريقة في الحكم. فإن شاء الله سنحاول أن نبين لكم، لكن ما أقوله الآن هي طريقة، ولكن أنا الآن بصدد أقرب للفتوى، أنا لسنا في صدد قضاء الآن، أنا بنتكلم في أحكام شرعية عامة أقرب إلى الفتوى فقط. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، وإليكم اللاقت. في بقي شيء حتى ننتهي إن شاء الله، مسألة كلها اليوم طلاق وخلع، ويعني بعدتونا عن الحاجات السياسية الجميلة، يعني هذا جيد، بارك الله فيكم. طيب السلام عليكم ورحمة الله. في صوت يا إخوة؟ رفيق في صوت؟ طيب الحمد لله. معي مزيد من الأسئلة إن شاء الله سأطرح عليك بعض الأسئلة. السؤال يقول السائل: هل تعتبر تحية العلم والوقوف كل صباح أمام العلم الوطني، وأحيانا توجد صورة الحال ثم أداء النشيد الوطني، شرك بالله عز وجل وجزاكم الله خيرا؟ هذا السؤال من صفحة الفيس الذي نقلوا لي الأخ، صفحتكم على الفيسبوك. تفضل شيخ لك الله. طيب جيد. في بالنسبة لتحية العلم اللي هو طابور الصباح، هذا الذي يعني من الصغر ابتلينا به، يعني هذا تحية العلم، أو تحية العلم محطوط عليه الرئيس، محطوط عليه أي شيء، المهم علم أيا كان، علم بجميع المقاييس المعهودة التي ولدنا ونشأنا فيها، يعني المدارس التي تربينا فيها والتحقنا بها كانت هكذا. يأتي الطابور الصباح، وقفة التلاميذ في الصباح، ويأتون نشيد والموسيقى النشيد الوطني، والعلم يرفع، والناس تعظم تعظيم سلامة ونشيد لسلام، نشيد هذا ما كان هذا لا في شرع الله ولا في دين الله، وهذا ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء الطواغيت يصنعون أشياء وهمية هكذا ويعبدون الناس، وهذا ما يسمى يعني ما سمى العلم هذا من باب اللحمة الوطنية، يعني الراية التي تجمع. منذ متى كان العلم شعارا للوطنية أو مجمعا للولاء الوطني كما يقال؟ يعني ما أما الناس بتكون بتعبد العلم هذا وهم عملاء خونة لليهود والنصارى وللصهاينة ولكل من هب ودب. أي علم هذا؟ أكثر الناس تقديسا للأعلام هذه هم الحكام، لأنه تجد يقف بقداسة، وتجد هؤلاء العسكريين والضباط والجنرالات يحيون ويعظمون العلم وغير ذلك، وفي النهاية أكثر الناس أكلا لهذا العلم ولحسا له وتدميرا له. فإذا هذه المسألة، لكن هل تصل إلى الشرك الأكبر أو هل تصل إلى، لا أعتقد أنها تصل إلى الشرك الأكبر. ومعظم الذين يحيون هذه الأعلام من التلاميذ والطلبة وغيره ما في دماغهم أي شيء، ده هي مسألة أقرب إلى شيء روتيني هكذا يفعلونه، وبيقولوا هذا نشيد جيد لبلدك وهكذا، ولكن لا يصل إلى شرك أكبر. أقصد يعني اللي بيحيي العالم يعني يخرج من الملة، ولا لا أعتقد أن أحدا من الناس يعتقد أن العالم هذا مثلا من بديل الدين مثلا أو بديل الشريعة، ده هو بيفتكر العالم هذا من ضمن أن الدين بيعظم الوطن وبيعظم الراية التي، والرسول كانت له راية وكانوا الأعلام معظمة. الناس بتفتكر أشياء غريبة هكذا، لكن إنما النسيء زيادة في الكفر، لما يعلق لي صورة ويعظم صورة حاكم أيضا هي من الأشياء التي كأنها أقرب إلى أنها عارف اسمها ما يسمى اللي تقرب هذه مسوغة من مسوغات أو من أسباب التي موصلة ربما توصل إلى الشرك بالله، ها كأصحاب يغوث ويعوق ونسر وهكذا. ولكن من الناحية الواقعية والحكم الشرعي أنا لا أرى أنها هذه تحية العلم بهذا المفهوم الواقع، لأن المفتي أو الذي يستفتى في أمر لابد أن يكون عالما بالبيئة التي يعيش فيها. نحن عشنا في هذه البيئة وكنا ابتلينا وإحنا صغار بهذه البيئة، في هذه البيئة، وكانوا يحيون العلم، ولا واحد في دماغنا كان في دماغه العلم هذا في شيء، ما هو كان العلم يرفع وخلونا نردد كلمات هكذا، ولا أحد في دماغه الولاء الذي يتصوره الناس. في بعض الإخوة وبعض الشباب عندهم حساسية مفرطة من هذا الأمر لدرجة أنه بيظن أن الناس فاهمة اللي هو فاهمه، يعني فيها مش فاهم الموضوعات اللي انت متخيلها، وانه بيعتبر العالم هذا هو العالم الشرك اللي هو بيعبده من دون الله وهو بيطيعه. ده هذا شيء مدارس بيعلموهم هكذا طريقة إجرامية غريبة بيعبدوا الناس. أنا بقرا هنا في بريطانيا في المدارس هنا لا يوجد عندهم، غالبا معظم مدارس الابتدائي هذه والتلاميذ لا يوجد عندهم طابور الصباح هذا الموجود في بلاد في بلاد المسلمين، واللي تجد في بلاد الصين هذا هؤلاء الأولاد أحيانا يدخلوا بدون لا طابور ولا غيره، ولا أحد بيحيي العالم ولا يحزنون، اللي هو بقى مع أنهم بيقدسوا بقى ويحبوا الملكة هنا ويحبوا النظام الإنجليزي، ولكن المدارس تدخل طابور الصباح لا يوجد طابور، ده أكثر عبارة عن بعض الأولاد ينظمون فقط حتى يدخلوا الصفوف فقط يدخل الفصل، لا يوجد مثل هذا وارفع العالم وقدسه وانشده، لا يوجد مثل لا. معظم المدارس التي يعني ترددت ورأيتها وأعلمها يعني بعض أنا قريب أمامي المدارس، هي هذه المدارس في الشارع أمامي مباشرة، المدارس الصباح للنهار لا أسمع لا طابور صباح ولا موسيقى ولا سمع عالم بيترفع ولا أي حاجة، وأنا وبيتي أمام المدرسة، يعني لا يوجد شيء يعني هذه مدرسة إنجليزية يعني مش مدرسة بلال بن رباح رضي الله عنه، ده مدرسة مدرسة عادية من مدارس إنجليز فلورا هذه، بارك الله فيكم. فهذا هو ما عندي وفي هذا الشأن، وبارك الله فيكم وأشكركم على هذا الوقت وجزاكم الله كل خير وإليكم الوقت. جزاك الله خيرا شيخنا الشيخ عن السباعي. شيخ تريد أن تواصل لأنه عندي المزيد من الأسئلة؟ لا أعرف لأني أرى أن الوقت، إن أردت أن المزيد إن شاء الله أطرح من الأسئلة لو ذات تبير طب خمسة. طيب إن شاء الله. يقول السائل، هذا السؤال سنقدمه على بعض الأسئلة، أخي هل نحن في حلقة الذكر لأننا نتدارس الإسلام وما يتعلق بكتاب الله؟ أيضا يعني لنفس السائل، حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الأغر أبي مسلم أنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أنهما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من قوم يذكرون الله إلا حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. يبدو أن السائل يعني يقصد هل نحن في حلقة ذكر من باب هذا الحديث؟ تفضل لك الله قد شيخنا. شباب عفوا في البلتوك انقطع مفاجئ عندي، حصل فريز وأنا بعود مرة أخرى لأجيب على هذا السؤال، وسأنتهي بعد هذا السؤال مباشرة إن شاء الله. سؤال جيد ختامها مسك إن شاء الله، فأنا سأدخل الغرفة الآن بأعيد، ده هذه عيوب البلتوك أنه بيقطع مفاجئ يعني، لكن أنا أدخل الآن إن شاء الله. يعني نعم. بأي طريقة الآن أنا دخلت أخ أبو الوليد المقدسي. نعم دخلنا الآن. طيب دخل الشيخ، دخل الشيخ، تفضل شيخ لك الله. طيب طيب بارك الله فيكم. عفوا اللي حصل انقطاع مفاجئ من البالتوك نفسه يعني. في صوتي مسموع جزاكم الله خيرا، هل صوتي مسموع؟ طيب هذا السؤال الذي سأله، هل نحن في حلقة ذكر يعني الدورة الشرعية هذه والعلم الذي نتدارسه الآن أو الأسئلة والأجوبة، هل هذا يعتبر درس علم؟ نعم أنا أحسب أن هذا ما نقوم به هو درس علم بفضل الله سبحانه وتعالى، وهذه إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع، وهم القوم لا يشقى بهم جلسهم. نعم نحن نجلس الآن رغم أننا متباعدون ولا نجلس نعم حلقة ذكر بمعنى أننا في مسجد مثلا أو في مكان واحد، لكن الهدف الذي جمعنا هو كتاب الله، نصرة هذا الدين، التعلم والتفقه في هذا الدين. إذن نحن نتكلم في القضاء الشرعي الذي هو عبارة عمود فقري لصيانة الشريعة وحماية الشريعة. نتكلم عن حماية، نحن نتكلم في أفضل وأعظم قضايا موجودة في الدين، وهي هذا القضاء الذي تآكل وضاع ودمره هؤلاء الطواغيت، ولم وعدنا نتحسر على هذا القضاء العظيم. إذن فنحن نعيد الاعتبار للقضاء الشرعي، نعيد الاعتبار للشريعة، نتكلم عن قال الله قال الرسول، من كان مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي ليؤمن من الفتنة، هذا قال عبد الله بن سعود وغيره من أصحاب رضوان الله عليهم. ونحن نتذاكر سير هؤلاء عندما نتكلم عن أعلام المسلمين، ونتكلم عن تراجمهم، ونتكلم عن القضاة العظام هؤلاء والذين بذلوا وسعهم وتركوا لنا هذه النفائس والكنوز العظيمة في من الكتب والتي ذكرناها في دورة القضاء وغيرها. هذه النفائس تشعر أنك عندما تذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أصحاب وأتباعهم وهؤلاء العلماء والكواكب النيرات، تتنزل الرحمات، تشعر براحة نفسية عندما تتكلم عن هؤلاء بصفة خاصة. نحن نتكلم أيضا حتى الأسئلة والأجوبة فيها تفقه في الدين، الناس بتسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا نحن نتأسى بذلك. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فإذا فنحن الآن في تفقه في الدين، في مدارسة للدين، في مدارسة في الفقه، وهو أولا الحمد لله نحن في مدارسة للتفاهم، لفهم هذا الدين ولتصويب وتصحيح الأفهام وعلاج بعض الأسقام. هذا أنا أحسبه من الذكر إن شاء الله، وأحسب أننا الآن في رياض الجنة إن شاء الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أجمعنا وإياكم في هذه المجالس، وهي مجالس ذكر ستكون يوم القيامة إن شاء الله. هذه الأرواح وهذه هؤلاء الشباب الذين الآن بالمعرفات هذه التي لا نعرفها شخصيا، ولكن نعرفهم من خلال مساهمتهم، من خلال حبهم لهذا الدين، إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى سيعرفنا ببعضنا البعض إن شاء الله. إن لم يكن في الدنيا سنتعارف إن شاء الله، ويجمعنا الله يوم القيامة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجالس الذكر. فعلا هذه المجالس ستكون على مرأة ومسمع أهل الجنة جميعا إن شاء الله. أسأل الله ذلك أن تكون كفارة لنا، وأن يرفع الله بها خطايانا، وأن يمحو الله سبحانه وتعالى هذه الخطايا عنا، وأن يرفع درجاتنا يوم القيامة، وأن يجعلنا من الذبين المدافعين عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وعن هذا الدين العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستخدمنا وإياكم للدفاع عن هذه الشريعة الغراء، فأنعم بها من حلقات ذكر، وأنعم بها من حلقات علم إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون كذلك، وإن شاء الله لكم إن شاء الله مع لقاء قادم إن شاء الله السبت القادم مع الدرس الثاني، ثم بعد ذلك سنرسل للشباب الذين سجلوا أسماءهم على الإيميل، أو يرسلوا بريدهم الخاص إلى البريد الذي مكتوب التي تنشرونه، أو في صفحة الفيسبوك، أو يرسلوا إلى البريد عندي أنا شخصيا hanisibu@hotmail.com، أو البريد الدورة، يرسلوا بريدهم الخاص حتى نرسل لهم الرابط الدرس الأول إن شاء الله، وخاصة هذه مزية للمسجلين الآن. لكن بعد الدورة ما تنتهي إن شاء الله نهائيا سننشر كل الدروس كاملة إن شاء الله في اليوتيوب وعلى صفحة موقع المقريزي وعلى الفيسبوك وفي كل مكان، وأنتم تنشرونها أيضا إن شاء الله. لكن الآن هذا خاص بالإخوة الشباب الذين سجلوا معنا، ولكن الذين لم يسجلوا فإمكانهم أن يسجلوا أيضا ويرسلوا بريدهم حتى نعلم أنهم مسجلون. والذي لا يريد أن يسجل فيستمع يستفيد إن شاء الله، والذي يريد أن يمتحن أهلا وسهلا به فيما بعد إن شاء الله، والذي لا يريد أو يجد مشقة في ذلك فليكفيه أنه استمع واستفاد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا تنسونا من صالح دعواتكم. وأشكر الإخوة في كل مكان في إذاعة حب الشيخ وفي إذاعة الفاجر وإخواننا في إدارة منبر الأنصار، حياكم الله بياكم، ودعموا هذه الغرفة بارك الله فيكم وقووها وكثروا من سوادها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوانا في جزاك الله خيرا في إذاعة محب الشيخ إن شاء الله سنترك اللقاء الآن ونرجع إلى وإحنا أطلنا على الشيخ يعني أكثر من 3 ساعات والشيخ على اللاقاء، يعني نريد أن نرحب قليلا ليتنفس. نعم نسأل الله أن يكون ذلك في ميزان حسناتك. طيب يا إخوة الذين يعني أرسلوا لي الأسئلة بالمناسبة سنحتفظ بها وسنسألها للشيخ في اللقاء القادم بعد الدرس الثاني من الدورة في علم القضاء الشرعي بإذن الله عز وجل. طيب حياكم الله. نعم أخي خلاص أرفع الإخوة الشيخ يعني. الله يهديك يا أخي. تشويش أو انقطاع في الصوت ولا يعني لا نحبه والله. أخي محمد أين سؤالي؟ إن شاء الله للدرس القادم بإذن الله. وعليكم السلام. طيب والله حتى بعض المشتركين أرسل